محمود محمود محمود انت ما جبتليش احجار. الوند ده ولاد اول حاجه فيه يعني ايه وند؟ وند discontinuity of body structure. Ulcer discontinuity of epithelium. يعني لو عضلة اتقطعت يبقى وند. لو عظمة اتكسرت يبقى وند. انما لو ابيثيليا اتقطع يبقى ارثر. الفرق بين ووند والسر يا اولاد، الووند ديسكونتينيتي للتشو، لكن الالسر ديسكونتينيتي للابيثيليا. يعني لو جلد اتقطع يبقى السر، انما لو عضله اتقطعت يبقى ووند، ولو عظمة اتكسرت يبقى وند، ولو جلد اتقطع يصلح نقول عليه وند. يعني الوند هو الاسم الكبير، لكن الالسر، لكن الالسر ديسكونتينيتي للابيثيليا. هو معلش قبل ما ابدا، هو كان في حد معاه المشبك ده، فاحنا خدناه منه استعرضناه منه عنوه واقتدارا. مين؟ مين اولاد صاحب المشبك ده؟ انت قلت له؟ طيب خلاص. محمود ايه؟ ممكن يعدي على الترابيزه يلاقي حاجه يقوم واخدها. عادي يعني. فكلمة ووند معناها ديسكونتينيتي للتيشوز، سواء سكين او مصل او نيرف. لكن الالسر ديسكونتينيتي للابيثيليا. السؤال الجاي، هو ايه اكتر حاجه تعمل ووند؟ تروما. وايه انواع التروما؟ اوبن وكلوز. اوبن يعني مثلا كاتون، اوبن اولاد يعني كاتون، اوبن يعني كاتون، كلوزد اللي هو كونفيوجن مثلا. يعني اوبن انجري يعمل كاتون، كلوزد انجري يعمل حاجه زي كونفيوجن. طب هما الامريكان يقسموا الامريكان يقسموا الوند ازاي؟ يسموه قشطه ومش قشطه، قشطه ومش قشطه، اللي هو عندهم ايه؟ تايدي وان تايدي. تايدي وان تايدي. يعني ايه جرح تايدي؟ يعني جرح قشطه. يعني ايه؟ يعني ما فيهوش نكروتك تيشو وما فيهوش اسكيميا. يعني انا لو مسكت واحد بمطوة كده وعلمت عليه يبقى الجرح ده ايه؟ تايدي. تايدي فكرة الانفكشن مش استريلايز. تايدي وان تايدي ما دورش علاقة بيه، ما فيهوش نكروتك تيشو. طب لو دبابة دست على رجل حد يبقى الجرح ايه؟ ان تايدي. ده مانجل. ده مانجل دلم. مانجل دلم. لانه مليان نكروتك تيشو. وحتى الواد اسامة بيقول كلام جميل، مانجل دلم يعني الدليم بتشوهت وباظت خلاص. عملها لغايه دلوقتي شرحت ان في حاجه اسمها ووند وحاجه اسمها ألسر، وان الألسر دي سب تايب من ووند. الألسر هي ديسكونتينيتي ابيثيليا. لكن لو مصل اتقطعت تسميها ايه؟ وند. لو نرف اتقطع وندد نرف. لو مصل اتقطعت وندد مصل. لو الجلد اتقطع نقول عليها وند او نقول عليها ألسر. اوكي. لكن لو عضلة اتقطعت لازم وند، ما ينفعش اقول عليها ألسر. طب لو ميكوزة اتقطعت ألسر برضو وند او ألسر. ما اي بسيريم يتقطع يا وند يا ألسر، دي صح ودي صح. لكن لو اللي اتقطع ده مش ابيثيليوم لازم اقول له لازم اقول. السؤال الجاي انواع الكروما ايه؟ اوبن وكلوز. السؤال الجاي طب انواع الوند عند الامريكان تايدي وان تايدي. تايدي وان تايدي. تايدي يعني ايه؟ يعني جرح قشطه ما فيهوش نكروتك تيشو وبيخر كتير. جرح قشطه ما فيهوش نكروتك تيشو بيخر دم كتير ما فيش اسكيميا. مطلوب مني حاجه واحده، اسيقه بحب البتادين واقفله واقفله. يلا امال يعني ايه جرح انتايدي؟ ده بقى فاضي التشو. يعني جرح مليان نكروتك تشو ولعلمكم هتلاقوه ما بيخرش كتير. ومطلوب مني ان انا اعمل ديبرايدمنت وانضفه فيتحول من انتايدي الى تايدي. تايدي وبعدين اقفله. يعني لما اجي اعلم ابني مخيمر اقول له ايه؟ انت بص على الجرح قشطه. لو لقيته بيخر الدم وما فيهوش انسجه ميته وقشطه سيق عليه بتدين واقفله. انما لو لقيت الجرح مليان نكروتك تيشو وما بيخرش دم ومش قشطه انا عايزك تمسك مقص وتفضل تقصقص كل النكروتك تيشو لغايه ما يجيب دم، لغايه ما يجيب دم من كل حته فيبقى قشطه وبعدين ابقى اقفله. طول الوقت يا ابني تفكر في تحويل الجرح الانتايدي الانتايدي الى طيب وبعدين نقفله. امال الانجليز؟ لا الانجليز يقعدوا يوصفوا اشكال الجرح. يعني مثلا الانجليزي يقول لك كده كاتوند كونفيوجن لاسريشن. في جرح اسمه ابريشن. ابريشن ده يعني كده خربيش. هو ازاي حد بيتخربش؟ يعني يا بضوافر حد كده تربشوه يا اما وهو ماشي على الاسفلت. وهو ماشي على الاسفلت مثلا بيلعب كوره حد كعبله فلما وقع على الاسفلت ركبته اتخربشت. بيجيبوهم في التلفزيون اللي عنده خرابيش في ركبته دي بيجيبوها في التلفزيون بيعملوا ايه؟ بيمسحوها دي طول صح؟ مش الام بتاخد الواد الصغير تحطه عشان تعتني بصحه ابنها وتدن الخرابيش ايه؟ دي طول. يقول لك ان هو يقتل 99.9% من الكوبايات بس ويخلص الاعلان بس. هو ده علاج الابريش. واحد بيعالج خرابيش بس. السؤال الجاي امال يعني ايه بنتريتنج وند؟ حبيب قلبي مش شربات فرح والله شكرا يا حمام. يعني ايه بنتريتنج وند؟ يعني مثلا واحد غز واحد بمرة او واحد دخل في رجله مسمار او واحد خد حقنه. ما هو كل ده هو اولاد اللي بيخاف من الحقنه. بيخاف من الحقنه ليه؟ عشان واحد بيقول له انا معايا سن هدخله جواك. بس هو الفوبيا بتختلف من حد لحد. في حد لما تقول له انا هديك حقنه وهدخل السن ده جواك ماشي. انا يعني شايف ان السن رفيع. في واحد يبص لسن الابره دي على انه مطوه هدخلها جواك فتلاقيه بيجري من الحقنه. هو بيجري والتاني ماسك الحقنه اهي وراه وبيجري وراه. هو التاني ده ولاد مجنون. هو شايف السن انه مطوه زي بالظبط ما انت شايف ده مطوه. يعني فاهمين حاجه سايكولوجيكال. بس هو الطالب فاهم ان بنتريتنج ووند ده او بنشر ووند ده قد يكون مطوه قد يكون ابره قد يكون مسمار في الرجل. السؤال الجاي، طب احنا بنخاف من بنشر هوند ليه؟ تيتانوس. طبعا نخاف من مسمار دخل في رجل حد عشان بيدخل ميكروب ايه؟ تيتانوس. طب ليه المسمار بيدخل التيتانوس؟ لان المسمار بيخش ويقفل، وبعدين انت بتشيل المسمار بيقفل مكانه حتتين في مكانه، فبتشيله. اول ما تشيله ايه اللي بيحصل؟ ريكويل، يوم الميكروب بيخش جوه ويتقفل عليك انيروبيك ميديا، فتسمع التيتانوس ايه بيستغرب. طب هنا لا، عشان كده اما حد بيخش في رجله مسمار وسخ، مسمار وسخ على الطريق الزراعي، يعني مش لما حد يخش في رجله مسمار في البيت، مفيش خمار ما عندي في البيت بيتبرز في البيت، لما بيخش في رجل حد مسمار على الطريق الزراعي بنفتح الجرح بتاع المسمار، بنفتحه وننضفه مش بنقفله، فاهمين؟ طيب ممكن ايه تاني؟ ابره. ايه رايكم لو ابره وسخه تدخل ايه؟ هيباتايتس، فايرال هيباتايتس او اتش اي في. اتش اي في، فاهمين يا ولاد؟ يعني ممكن البنشر وند دي تدخل فايرال هيباتايتس ايد. ممكن مثلا ستاب وند تعور حاجه، ستاف، يعني واحد ضرب واحد بمطوه كده ببطن، دخل له ستاف ستريبس، هيعور ايه؟ انتستم. برافو عليك. اشمعنى؟ ايه اللي موجود؟ لان البطن دي كيس ممبار. تعرفين لو رحت تشتري 3 كيلو ممبار من عند الوليه وحطيتهم لك في كيس وانت ماشي كده حاسس بايه؟ حطها جنبك. هو البطن دي كيس ممبار، فاهم؟ فلو المطوع عوارض دخلت هتعور منبار تأكيد. ممكن بقى تعور بلاد فيسل، يعني لو دخل سيف دبل اورز بطرمين سيف، لكن هو المطوع وهي داخله لا هتعور منبار او ميزه بتاع المنبار، فاهمين يا ولاد ولا لا؟ امال المطوع في الشيست بتعور ايه؟ البلورا واللانج هارت، لانج هارت جريد فيسل. عشان كده ضربة مطوة في البطن أكيد أقل خطورة من ضربة مطوة في الشيست، يعني الشيست فيه حاجات مهمة شوية، القلب والفشة والجريد فيسلز، جريد فيسلز شكلها خطر شوية صح؟ عن البطن، عن المنبار، حتى كيلو المنبار ب25 جنيه، انما القلب الكيلو ب70 جنيه، فاهمين يا ولاد؟ يعني فاهمين، يعني انت لو بتكلم جزار يفهمني، فاهمين يا ولاد؟ فمطوى في الشيست اكيد اخطر من مطوى في البطن، فاهمين ولا لا؟ المنافذ كتير ممكن تزعل. طيب بعد البنتريتنج ووند ده هتلاقوا بايتس، عضه. مين بيعض التاني؟ كلب بيعض انسان، يعض انسان، او كلب يعض انسان، او حيوان يعض انسان. الانسان بيعض حيوان. اشهر حيوان يعض انسان مين؟ الكلب. كلب والقطه. الكلب يجيب ريبس والقطه لا، لان الكلب يعض القطه، تجيب الكلب سكراتش، فالقطه يبقى عندها ريبس وبعدين القطه تعضها، ممكن تجيب سكراتش ديزيز، فاهمين يا رد؟ او انسان بيعض اخيه الانسان، ده يجيب له كل انفكشن. مين الناس، مين الانسان اللي بيعضوا بعض؟ بنات. برافو عليكم. ليه؟ ضعاف، ضعاف عضلاتهم ضعيفه، البنت عضلاتها ضعيفه، فلما بتيجي تتخانق مع صاحبتها بتقوم ماسكاها من شعرها ومشدها كده ونايم عليها قضاها مطلعها منها بيوبس، يا ودانها يا مناخيرها، ده رزق. انما الرجاله مش كده، الولاد لما تشوفهم بيتخانقوا تحسوا ان في تيران هيجه في الحلقه، فاهماني؟ اندروجين بقى وضرب وشلاليت وكوسه، مفيش مكان للعض، مفيش في الفرن، في غباء. البايتس دي، البايتس دي بتدخل ميكسد انفكشن، البايتس دي بتدخل ميكسد انفكشن، وميكروب لو اخوك عضك، الميكروب اللي داخل غالبا ايه؟ ستاف. اشمعنى؟ هو اللي موجود في البطن. انا مبسوط من خلاص، انتوا بدأتوا تفهموا حاجات يعني، خلاص ستاف، وممكن ميكسد انفكشن. انسايزد وند، ايه الفرق بين انسايزد وند وبنتريتنج وند؟ انسايزد علم عليه، هو غزو ولا علم عليه؟ دي ايه؟ علم دي لا بنتريتنج، دي ايه؟ علم عليه، علم عليه، برافو عليك. اتعلم عليه ده لعلمكم جرح مش خطر خالص. ليه؟ طيب جرح طيب، عشان كده بنسيق عليه بحب بتدينه الخيار، وبعد اسبوع نفك الغرز والبلطجي فاهم. هو بيقول لك بص انا مش هقسيك، اعلم عليك بس انا اعلم عليك عشان عشان كل ما ببص في المرايه تفتكرني. بس عشان كده اولاد لما يجي يضربك بالمطوه ما يغزكش كده يقطع، انما لو غزك كده بيبقى فاهم انه بيموتك. البلطجي فاهم والدكتور فاهم، الاثنين فاهمين كويس، البلطجي والدكتور فاهمين اهو كده. ده غزه كده، ده ايه عالم على الانسايد دون، ده يخر دم وجرح في طبيعته طيب. يعني امال يعني ايه لسريت بون؟ يعني بلانت تروما عملت انسجه متهتكه. بلانت تروما زيرو يعني انسجه اتهتكت شويه، خبطه جامده كده ببلانت اوبجكت شوما مثلا راحت عامله لسريشن. امال يعني ايه كراش انجري؟ دست عليه بعربيه. لا كراش انجري ده دست عليه دبابه، فالانسجه كلها بقت كراش. يعني اللاسريشن اخف من كراشنج، يعني اللاسريشن ده حاجه خفيفه، لكن الكراشنج دي لا، الجسم الليم اتهتك لدرجه انه ممكن يبقى مانجل دليم. امال يعني ايه دي جلافي؟ ده فيلم الارض، فيلم الارض يعني الجل والعضلات فصلوا عن بعض، ما بقوش قشطه مع بعض. ساعات يبقى اوبن ذا جلافنج وساعات يبقى كلوز ذا جلافنج. اوبن ذا جلافنج يعني ايه؟ اوبن ذا جلافنج يعني واحد مثلا فيلم الارض لو وقفناه كان هيقع. محمود المليجي بقى ايه بيشطوه على الارض وهما بيغنوا الارض لو عطشان، بينهوا الفيلم ليه؟ عشان لو وقف هتبقى فيلم، لو وقف هتشوف فيلم الموميا. الاقي الجلد وقع والبكتراليس ميجور باينه، وهنا هتشوفوا ايه؟ السريتس انتيريور. يعني هما بيكحتوه على الارض كده يا اولاد، والجلد وقع، الجلد وقع، شوف هنا البكتراليس ميجور، وتشوف هنا السريتس ايه انتيريور، الجلد وقع من على العضلات. ده اسمها اوبن ذا جلافنج. اول ما تشوف المنظر ده هتعمل ايه؟ افرض ان انت حاضر الفيلم والجلد واقع قدامك كده والعيان بقى فيلم الموميا، اتخضيت تخلص صلاين وارجع مكاني. صلاين اغسل الجلد، اغسل الجلد، تاخد الجلد اللي واقع ده اغسله بصلاين، تغسله بصلاين وارجع مكاني. حطه بصلاين ايه؟ ساقع. درجته كام؟ أربعة. أربعة ولا ماينس أربعة؟ أربعة ولا ماينس أربعة؟ أربعة. الحسن عشان مش عايزه آيس كريم، وانا لو حطيته في ماينس اربعة الجلد يموت. اكيد تجربة ايه؟ كلب. كلب، برافو عليك. واحد الكلب حطه في الفريزر هتعرف انه بطل يهوط من الاكل. فاحنا هنحط الجلد في صلاين ساقع درجته كام؟ اربعة. على بال ما يروح، على بال ما يروح الراجل اقتنع بالبدلة. يالا لسه هيما جاي من البدله ما تبقاش. بنحط الجلد في صلاين ساقع درجته اربعة، وبعدين بيروح المستشفى. يعملوا ايه بعد ما يروح المستشفى؟ بيعملوا ايه؟ بيحولوه لسبليت جرافت، ترش جرافت، نرفعه، يرقوه وبعدين يحطوه على المصر. فاهمين الفكرة؟ يعني لو انت حاضر في فيلم الارض وبعدين لقيت الجلد كده وقع من على عيان، ما تسيبش الجلد، خد الفروة معاك. فاهميني؟ تعرفين اوبن ذا جلافنج ايه ده يا ولاد؟ سلخوه، اتسلخ، ما تسيبش الفروة، خدها معاك، حطها في صلاين درجته كام؟ اربعة. وبعدين يروح المستشفى يرقوا الجلد ويحطوه، يحطوه كسبليت جرافت. امال يعني ايه كلوزد ذا جلافنج؟ يعني الجلد زي ما هو، العضلات اللي اتهتكت وقعت سابت الجلد، اللي هو الخطبه بتاعت ايه؟ عبد الناصر. اذا لم تنسحب اسرائيل من الارض فسوف نسحب الارض من تحتها. اذا انسحبت اسرائيل من الارض ده اوبن ذا جلافنج. انما تسيب اسرائيل وتسحب الارض من تحتها ده الخوف بالله. يعني نتنياهو يلاقي نفسه ايه كده ما فيش ارض تحتي هنا. فهو الجلد سليم، الجلد سليم، لكن اللي تحت الجلد هو اللي انسحب. الجلد سليم لكن العضلات اللي تحت الجلد هي اللي تنسحب. دي اسمها closed the glove. المثل احنا شرحنا طبعا الهاي فيلوسيتي واللو فيلوسيتي والبلاست انجري. كونتيوشن ده ولا ده انا محفظها لكم الويس ارصف اللبلين. برافو عليكم. كونتيوشن يعني ارصف اللبلين. السؤال الجاي ما هو اللبلوب؟ الاجابه نبل. النبل او الميديال سايد اوف ذا سايد. طب لو واحد اتقرص في لبليبه بيعمل قرصه لونها ايه؟ احمر وبعدين ازرق، ازرق وبعدين اخضر او اصفر وبعدين تخف، صح؟ يعني القرصه في اللبليب دي بتخف. ده شويه بلاد فيسل اتقطعت فخرت حبه دم خفيف كده. امال لو في تجمع دموي كبير هيماتوما. هيماتوما يعني كونتيوجن ده حب الدم كده في الانسجه بس نتيجه مثلا قرصه، لكن الهيماتوما ده تجمع دموي في الانسجه. يلا ولاد نراجع. يعني ايه ابريش خربيش؟ وروني بنتريتين جون، وروني كاتون. امال يعني ايه كونتيوجن؟ قرصه في اللبنين. ماشي. مش دي لسه واخدينها؟ ما هي بتنسى وقعتك. لا ما ركزوش بس. لسه باكل. يعني لو حد مثلا شافني مسكت شادي ورحت قرصه كده انا عملت له ايه؟ كونفيوجن. انما لو دوست عليه بالدبابه كراش انجل. امال لو شديته في فيلم الارض؟ دي جلافينج. دي جلافينج. الكروس دي جلافينج ده واحد داست عليه مثلا عباله فهو من بره سليم. بس كل تحتيات الجلد راحت. فاهمين يا ولاد؟ دي كلوزد جلاف. هيماتوما كنت اشرح لكم الهيماتوما كده يا ولاد ان هو مثلا اتنين باك وفيرود. واحد رفع الكوره والاتنين طلعوا خبطوا بعض والكوره عدت. فوقعوا هما الاتنين عندهم القوزه، صح؟ هي دي اسمها هيماتوما. بيجري بقى بتاع اصابات الملاعب يعمل ايه؟ كومبريشن يحط عليها كومبريشن بتلج، صح؟ وبعدين يحط قرش ويربط له راسه وينزله، ويربط له راسه وينزله ويربطها وينزل الملعب سيلفستر. ايه سلوني سلوني. ممكن يحط خله. فاهمني؟ هو ده علاج الهيماتوما او صعق القبر. امال تاني يوم بيعملوا ايه؟ هوت كومبريشن عشان يدرين. يدرين عشان بقى الدم اللي اتجلط ده يصير. بيعملوا كمادات بقى سخنه. واضحه ولا؟ ازاي نعالج وند؟ بصوا على لو كان بولي تروماتايز ولا بصوا الكلام اللي احنا بنقول فيه بقالنا فتره. يعني ايه وند؟ ديسكونتينيتي للتيشو. يعني ايه السر؟ ديسكونتينيتي للسيليوم. ديسكونتينيتي للسيليوم. الامريكان بيقسموا الوندز الى تايدي وان تايد. قشطه ومش قشطه. الانجليز ارخم شويه بيوصفوا الجرح خرابيش ارصف اللبلين طعنه بشله. فاهم؟ الديجلافنج ما اعرفش ايه يعني. الجلد وقع يعني. فاهمين؟ سلخوب يعني. الانجليز يوصفوا شكل الجرح. عم الكلام ده ولاد يجي ريتن صعب يعني. بصوا بصراحه يعني لو واحد قال لي ايه التايبس اوف وند انا هدلعه بصراحه ربنا. يعني اول حاجه احتب له الديفينيشن واقعد اقول له التقسيمه الامريكاني والتقسيمه الانجليزي. يا ريت. لكن هو ممكن يسالني كده هاو تو مانج وند. نقوم نحكي له حكايه ايه يا اولاد؟ خش. برافو عليك. هو لو واحد اولاد اتخبط على الطريق الزراعي وانتوا كنتوا قاعدين فين؟ في الكشك. الكشك. وانت ليه اللي معادك في الكشك؟ عشان انا ما جبتش مجموعة رحت هناك. عشان ما فيش مكان في المستشفيات. فهمنا رأى؟ لك ايوه. ازاي نعالج جون ده ولاد؟ ازاي نعالج جون؟ بنعالجه بطريقه الكشك. قولوا لي اول خطوه بنعملها ايه؟ بنطلع بره الكشك. الواد ده شكله عارف الكشك كويس. طب بنطلع بره الكشك ليه؟ عشان دخل عيان ضيق. برافو عليكم. العيان ما مش عارف يخش انا وهو مع بعض. فبنطلع بره الاول وندخل العيال وبعدين اخش اهو وبعدين اوسع الجرح. وانت بتوسع الجرح مين هيزعقلك؟ اهل العيال كانوا واقفين فين؟ بره على الشباك. الشباك انا عامل ايه؟ قافل الشباك. بنطلع بره الكشك بتاعي وقافل الشباك. طب انت هما بيزعقلك ليه؟ يعني هو متعور وانت بتوسع الجرح اكتر. ممكن تكون مش فاكر بس انا اكدت عليها 19 مرة ان احنا بنوسع الجرح ليه؟ ايوه تمام. الشعاع الضوئي مش ابن خلفه. تمام. ما فيش احتمال اشتغل من جرح صغير فالضوء يخش كده يقولك طب انكسر كده وريله انكسر كده ما بينكسرش. الضوء يسير في خطوط ايه؟ عشان كده بتقوم موسع الجلد. طب ايه اخبار الديب فاشل؟ بفتحها برافو عليك. سندروم خير. بعد ما افتح الفاشيا كده مش هقفلها لا يجي له كومبارتمنتال سندروم عشان ده على الطريق. بعد ما تفتح الجلد وتجيب فاشيا كده هتلاقي عضلات. بنسى بقى حبايه. ابص هتعمل ايه في العضلات؟ بص كده تلاقيني كاتب لك يقطع جود سيرجون برينجز مور بلاد. الجراح الكويس يجيب دم اكتر. اقعد اقطع بقى. هو انت تعرف العضلات الميته؟ تعرفها ازاي؟ مدرس بوندنج البيتش ما بجيبش بلاد وما بجيبش لونها مسرق كده ولما نكش فيها بآله ما تخرش دم ولا تنقبض. اول ما الاقي العضله مسرقه كده او بني مطفي انكش فيها ما بتخرش دم ولا بتنقبض او ماسك مقص وايه وهاتك يقصقصها تحت شعار جود سيرجن برينجز مور بلاد لغايه ما الاقي الجرح بيجيب دم من كل حته. ممكن تلاقي الجرح جواه طوب او زلط. نعمل ايه؟ شيل الطوب الاول. يعني شيل الطوب والزلط وبعدين خرطوم ميه بقى. حط خرطوم الميه اللي انت بتعمل ايه؟ ترش قدام الكشك عشان يجيب لك طراوه. برافو عليك. هو الخرطوم ده اسمه بريشر اريجيشن سيستم. برافو عليك. وتقوم لدع واحد ايه؟ تنظيفه كده. طب افرض لقيت نرف مقطوع علم عليه خدمه اسود. قولوا لي قاعده السلك ده ينفع في اليوم الابيض؟ ينفع في اليوم الابيض. طب افرض لقيت عظمه مكسوره هنعمل اكسترنال سكليتال فيكسيشن. شايف انا من انترنال فيكسيشن عشان اللي هو السياخ اللي بتخش في اللحم والعظم ونشبطها من بره. كان اسمه توماس. قول لي يا لمسال الاكسترنال سكليتال فيكسيشن اسمه ايه؟ لا توماس ازروف. ازروف ازروف لا لا لا لا بصوا هو ايه قال لي ازروف. هو هز راسه قال لي الدكتور عيد مش مكتوب مش مكتوب في الكتاب مع انه كتاب. لا مكتوب الدرو. بس هقول لكم حاجه. انا يهمني اكسترنال ايه بس لو لقيت عظمه مكسوره بنعمل اكسترنال سكريتال فيكسيشن. طب لو لقيت ارتري متعور حسب بقى. على حسب الفير كومبليت فير ولا بارشال فير. هو على حسب الارتري ده مهم ولا مش مهم؟ لو الارتري مش مهم اقفله واسيبه. لو الارتري مهم هشوف ده برش التير. ايه يا ابني ايه يا ابني كان هيقع يا ابني بس فيه انت من ساعة ما امتحنت وانت ان بالانس والراجل مد ايده عليك ولا ايه؟ الراجل شكله مد ايده عليك يا عم انت عندك كونتيوجن اصلا. يعني لو لقيت العظمه مقفوله مكسوره بنعمل لها اكسترنال سكريتال فيكسيشن. لو لقيت الارتري متعور تبع امبورتنت ولا ان امبورتنت؟ لو ان امبورتنت اربطه، لو امبورتنت هشوفه بارشل ولا كومبليت؟ بارشل تير. لو اقل من نص اقل من النص ولا اكتر من النص؟ اقل من النص. فينس باتش واقفله. فينس باتش اكتر من النص بحاول كومبليت بحاوله الكومبليت تير وخياطه اوبليك لاين. طب لو هو من الاصل مقطوع كومبليت خياطه اوبليك خياطه خلاص اوبليك لاين ما جوش على بعض. اسلك اول برانش اقطع اقرب برانش ما جوش على بعض اجيب فينس باتش فينس جراف. كلام بقى بيتقال كتير قوي صح لدرجه انك هترجع. بس خلي بالك من حاجه بقى، الكلام ده فيه تقسيمات كتير قوي ولا يعني افرض قال لك كده ازاي تعالج ارتيريال انجري؟ قلت له تبع كومبليت ولا تبع امبورتنت ولا ان امبورتنت؟ قال لك امبورتنت. قلت له تبع بارشل ولا نص بارشل ولا كومبليت؟ قال لك بارشل. قلت له نص السيركمفرنس ولا سيركمفرنس؟ قال لك نص السيركمفرنس. قلت له معرفش. انا قطعت نفسه لغايه الاخر تشعب فيه بعدين في الاخر قلت له معرفش. والله العظيم انا لو منه لازم يسقط لازم يسقط وممكن يمد ايده عليك. فالواحد فيكم لو محترم كده مذاكر كويس فاهمين؟ طب بعد ما ننضف الجرح كده ولا بطريقه الكشري اعمل ايه بقى؟ اقفل ولا اقفل الجرح ولا لا؟ ده ديلي ده حسب بقى له 4 ساعات ولا لا؟ كان في كونتامينيت ولا لا؟ لو طبعا لو جرح تايدي انا هقفله. لو جرح ان تايدي وانا حولته تايدي هيحكمني حاجتين. اول حاجه عنصر الوقت. لو الجرح ده بقاله اكتر من 8 ساعات فانا حاسس ان هقفله. فور فير اوف كومبارتمنتال سيندروم 8 ساعات كفايه ان الدخيه تزرع والانسيدنس 40% اللي حصل ومالكش دعوه بان انت غسلته بديتول او بتدين. قولوا لي القاعده 99.9% من 10 في الميكروبات. هو قال لك 100% بس افهم الاعلان. فلو البكتيريا مزرعه كتير ما تقفلش الجرح. لو قفلته هتلاقي الان روبيت بكتيريا بتزغرط جوه. ربنا يخليك لينا يا حمار يا صائت يا جاهل فاهمين يا رب. فلو الجرح بقاله اكتر من 8 ساعات نضفه وسيبه مفتوح. ده شوفوا خوف الجراح كمان. لو الجرح كان مليان طوب كده وانسجه ميته وكان في بقره معديه لاقي الجرح وقفت اتبرزت وكملت. انا في وسط ده كله بقى لو قفلته تبقى مجنون. الجرح ده بوتنشال انفكتد جامد مش هقفله. عشان كده بيحكمني هقفله ولا لا عنصر الوقت ده فاكتور وكميه النكروتك تيشو والفورين بوديز اللي كانت جوه دي فاكتور تاني. السؤال الجاي طب افرض انا سبته مفتوح ما قفلتوش حامل ايه؟ اغير عليه قد ايه؟ لغايه ما ينضف 4 ايام 3 4 ايام ما عملش صبيب اقفله. تقفله ازاي؟ وعروني حركه بصوابعك اسمها ايه دي؟ ريكونستراكشن لادر يا تخيطه حته كبيره تعمل اندر مايننج وبعدين تخيطه يا تحط سكين جرافت يا تحط سكين ايه فلاف حاجه كده مكتوبه في كتاب القصر العيني اسمه ريكونستراكشن ايه لادر. هي دي الطريقه اللي بنقفل بيها اي ديفكت. دي الطريقه اللي بنقفل بيها اي ديفكت. السؤال الاولاني انت قلق ولا طب لو في ارتريال انجري وفراكشر قولوا لي بريكوشن. لازم اعمل للفراكشر انترنال فيكسيشن او اكسترنال سكريتال فيكسيشن وبعدين اخيط الارض. اوعى تخيط الارض قبل ما تعمل ماسكولار على كبيره جبس قبل ما تبقى عميق، لان الجرافت اللي انت حاططها هتقطع. عشان اعمل ارتيريال ريبير لازم ابقى عامل للعظمه يا انترنال فيكسيشن يا اكسترنال سكليتال فيكسيشن، وبعدين اصلح الشريان. حته تانية احب الطالب، طبعا الكلام كله احنا واخدينه، ها اول ما تسمعه بتقطع على طول. حاجه تانية ناخد بالنا منها، دي جديده بقى انا هاكد عليها دلوقتي. اوعى حد يفتكر ان الجرح ده هيحصل فيه كومبارتمنتال سيندروم، لا يمكن. ليه؟ يعني جرح بالطريقه اللي انا عملتها ده لا يمكن يحصل فيه كومبارتمنتال سيندروم. امال امتى يحصل كومبارتمنتال سيندروم؟ كلوز ذا انجري مش اوبن. يعني الكومبارتمنتال سيندروم ده ولاد كلوز ذا انجري، لانه زياده البريشر جوه الكومبارتمنت في كلوز ذا انجري، دي فاشيه سليمه. انما عندي انا قطعت دي فاشيه اصلا، ده انا اول حاجه عملتها وسعت الجلد ورحت قاطع الديب فاشيا. ازاي يحصل كومبارتمنتال سيندروم؟ فاهمين يا ولد ولا لا؟ الحمد لله. شوفوا شوفوا ايه؟ شوفوا طب حد يبقى عايز يسقط؟ هذه يقول لك ممكن اكون جبسته. احنا بنعمل الاوبن فراكشر كبيره جدا، احنا بنعمل الاوبن فراكشر كبيره جدا، احنا بنعمل له ايه؟ سيرنال سكريتال فيكسيشن كبيره جبس. الاوبن فراكشر دي وانا كان زمان زمان زمان زمان كانوا يعملوا كبيره جبس في شباك ويفتحوا الشباك يغيروا على الجرح وبعدين يقفلوا الشباك. كانت حاجه اسمها وينت اور تكنيك، دي تاريخ، ده معفنه، ده من عبط. في حد بيعمل اولاد كبيره جبس الاكسترنال سكريتال فيكسير؟ مفيش اكسترنال سكريتال فيكسير. اوبن فراكشر ده بيتعالج بايه؟ اكسترنال سكريتال فيكسيشن. اوبن فراكشر ايه؟ اكسترنال سكريتال فيكسيشن. فاهمين؟ نتكلم على حاجات سبيسيفيك كده. طب لو دي جلافنج هتعمل ايه؟ هاخد الجل اعمله ترش ارقه واستخدمه ترش جراف. طيب لو كان مثلا بايتس قبض هتعمل ايه؟ هوسع الجرح او بنشر وند، هوسع الجرح وانضفه. تحب تدي انتبيوتك؟ تحبوا تدي انتي تيتانيك سيرم وانتي جاز جنجرين سيرم؟ مين اقل واحد اهم؟ تيتانيك سيرم. انتي جاز جنجرين سيرم حاجه جميله والله. طيب طبعا الناس اللي هم قاعدين الجداد ساعة ما بيجي يسمعوا الحواديت الكشك وبتاع بيحس بهزه كده. هو مالكش دعوة، احنا اول مرة بدينا حكاية الفاسكولا ريبير دي كانت في الفاسكولا، وبعدين دي تاني اتاك، بعد اربع خمسة اتاك هتنهار. حاجات دي بتتعاد كتير. صبر صبر. الوند هيلي، اول حاجه في الوند هيلينج يا اولاد. طبعا يعني ايه وند هيلينج؟ يعني الجسم بيصلح نفسه. وند هيلينج ده يا اولاد يعني الجسم بيصلح نفسه. وند هيلينج يعني الجسم بيصلح نفسه. تمام. انواع الهيلينج: برايمري انتنشن، سكندري انتنشن، تيرشري انتنشن. حطينا في سكين جرافت السؤال الجاي الترش. وايه الترش للترش؟ جرافت، سكين جرافت. سكين جرافت. هلعب دلوقتي على برايمري انتنشن وسكند انتنشن. يلا وصفوا لي برايمري انتنشن. كات وند، كات وند. سيئته ايه؟ بتدين. ورحت قافل. ايدج تو ايدج وتنشن فري. ايدج تو ايدج. تنشن فري. دي واحدة. قولوا لي قام حصل ايه وبعدين ايه؟ سيل وبعدين هيل. اللي بيسيل يم يسيل بعد قد ايه؟ يومين. والجرح يهيل بعد قد ايه؟ اسبوع. انا رد والله في المرور اللي فات ده على طول. واحد من الاساتذه كان عامل عمليه فبيمر عليها مع النايم. وبعدين قال له شيل الغيار من الجرح. راح مد ايده على الغيار، شايل الغيار من الجرح. لا انا عامل عمليه ده اليوم الثالث بعد العمليه. احنا النايب كان معترض جدا على فكرة ان احنا نشيل الغيار من على الجرح ونسيب الجرح كده في الشارع. عيل امتياز صغير بقى. طبعا بنشيل الغيار ونحط عليه سهم الجاوي حاجة البربوت اللي بالسيراميك بس موصيل خلاص مقفول. تحط الغيار ليه؟ الغيار ده اصلا مطرحه دم، مطرحه جات وسخة، شيله انضف. طب والغرز؟ لا ما بنفكهاش لسه، الغرز نفكها بعد اسبوعين لانك لو فكيت الغرز هيفتح الابيسيليوم، الابيسيليوم اللي قفل ده ما يتحملش الشدة. الجرح ده حصل له ايه؟ سيلينج لكن مش هيلينج، فاهمين؟ فالبرايمري انتنشن ده جرح نظيف، جرح نظيف بنخيطه كلين ووند، خيطته فعمل سيل وبعدين هيل. يسيل في قد ايه؟ يومين. يومين. ويهيل في قد ايه؟ اسبوع لاسبوعين. يلا قولوا لي اسرع حاجه في التايم هيلينج ايه؟ سكن. الاي بي سيل. سكن. قلت لك سكن ما بعدش. يعني مفيش ام سي كات خالص؟ مهما عملنا اي حاجه؟ يعني الاي بي سيل اول حاجه تلحم، يسيل وبعدين ايه؟ يهيل. فاهمين هذا؟ لا. ويسيب بقى سكار شكله جميل نيت، يعني سكار كده سكار كيوت يعني. فاهمين هذا؟ امال سكندري انتنشن يعني ايه؟ حصل في كومبليكيشنز، يعني سبت الجرح مفتوح حصل كومبليكيشنز. ليه؟ كان في صديق فسبته مفتوح. يعني اقول لكم مثال، افرضوا الجراح ده بيعدي على عمليته فبيفك الغيار بعد 3 ايام بس. لا صديق هيفك الغرز ليه؟ عشان يدرين بص بص وندرين مليان صديد، لازم الصديد يطلع هيفك الغرز والجلد هيفتح. ما لازم الصديد يطلع، انت بتقفل عليه ليه؟ ما عمره ما يخف. وبعدين النايب يقعد يغار عليه هيلاقي الواوا دي لونها ايه؟ صفرة. صفرة، برافو عليكم. يفضل يغير عليها ويدي مضاد حيوي لغايه ما تبقى ايه؟ حمرا. واوا حمرا، برافو عليكم. ممكن ناخد قد ايه؟ اسبوعين. اسبوعين ثلاثة معرفش. لما المضاد الحيوي وجهاز المناعة يشتغلوا على الميكروب فالجرح ينضف ويتحول من واو صفرة واو حمرا واو انفكت واو حمرا واو حمرا واو هيلسي. أول ما يتحول لواو حمرا أقفل خلاص بقى، قدامك حل من اثنين، يا تسيبه يلحم من تحت لفوق لفوق تحط جرافت لفوق لفوق تحط جرافت ده سكندري انتنشن خلاص. ويسيب وايد اجلي سكار او حاجة تانية، اول ما يحمر ويبقى واو هيلسي تقوم داخل قفله فتعمل حاجة اسمها ديليد كلوجر او سكندري سوتشرنج. فاهمين؟ ديليد برايمري سوتشرنج. واضحة؟ مين احلى؟ انك تسيبه يردب من تحت لفوق ولا تقفله؟ اقفله طبعا. مين اقوى؟ اقفله. تقفله. مين اسرع؟ اقفله. مين اوقع؟ اقفله. مين افلش؟ اقفله. مين ابلش؟ فاهمين؟ يعني سكندري انتنشن ده عره، سكندري انتنشن بيسيب سكار عره، بيسيب سكار ضعيف، بيسيب سكار اجلي. السكندري انتنشن يعتبر جرح ساقط. جرح ايه؟ ساقط. ساقط تمام. مين على ده؟ لا يعني ايه برايمري انتنشن؟ يعني جرح تايدي وخياط ام لحم ايدج تو ايدج ويسيل وبعدين يهيل. يسيل في قد ايه؟ ويهيل في قد ايه؟ وبيسيب كيوت سكار. السؤال الجاي، يعني انت لو عملت عمليه لحد في بطن تعرف تعدي عليه بعد 3 ايام وتشيل الغيار؟ تشيل الغرز؟ لا. طب انت بتشيل الغيار ليه؟ عشان هو سيل، اللي بيسيل يا مقفل لكن مش هيل، فما اقدرش اشيل الغرز. وما تشيل الغرز بعد قد ايه؟ كلام صح؟ جميل. امال لو انت عديت على الجرح بعد 3 4 ايام لقيته بيجيب باص هتعمل ايه؟ اوبن درينج. هفك الغرز دي عشان يطلع صديد. فضل طالب قام قال له دكتور فك الغرز والمنبار يطلع. انا فكيت غرز الجلد، انت فاهم ولا مش فاهم؟ غرز الجلد مش غرز العضلات، انا بتكلم على وند انفكشن. يعني لا يكون حد قاعد مجنون كده ولا كده، او يلحقه برضه قبل ما يصحى. فاهمين؟ طب احنا بنفك غرز الجلد ونطلع الصديد، هلاقي الجرح لونه ايه؟ اصفر، لان فيه انفكشن. انفكشن واحنا عارفين واو صفرا واو انفكتد، وبنعمل ايه؟ ننظفها ونغير عليها وندي انتباوتك لغايه ما تبقى ايه؟ واو حمراء. اول ما تبقى واو حمراء انت ليك حريه الاختيار، يا تسيبها بقى في السكندري انتنشن، يا تقفلها بالريكونستراكشن لدى اللي هي اول حاجه السوشيال ميديا بعد كده جراف. طيب الستيجز بتاعت الوند هيلينج. بص يا رد، هو الجسم عايز ايه في الوند هيلينج؟ يرجع تاني، يرجع للسترينث، عايز يصلح نفسه صح؟ اه. شوف البرايورتيز بتاعت الجسم كده. دلوقتي في بلاد فيسل متعور كده والعيان. بص يا ولاد دكاترة، انت يالا اللي بتتكلم مع صاحبك، مش كان في بريك يالا؟ اتكلم يا دكتورة، تقفلي كده تقفلي كده، ايوه ما تعملوش عصابة يعني. بص على الجرح، الجرح ده بيخر الدم والميكروبات داخلة في دم. مين أكتر حاجة خطر دلوقتي؟ أكيد الدم هيموت. هو لو حد بيذبحك، لا لا لا، تفتكروا أنت دلوقتي بتذبح خروف، تفتكروا مين أخطر على الخروف؟ انه بيخر الدم ولا الميكروبات داخله؟ لا بيخر دم. رات انا بسال اسئله والله فطريه. ما فهمناش السؤال، ما فهمناش السؤال. ما انت لو ما فهمتش الجسم، لو ما فهمتش حاجه مش هتفهم الجسم بيتصرف ازاي. المشكله انت اول ما تفهم ان حكايه النزيف دي اخطر، تفهم ليه اول حاجه الجسم بيعملها هيموستاسيس، وبعدين الانفلاماتور رياكشن. طب افرض لقيت الجسم بيعمل انفلاماتور رياكشن وبعدين يعمل هيموستيزيس، يبقى الجسم ده ايه؟ برافو عليك. بس انت حتى لما تلاقي الجسم بيعمل هيموستيزيس وبعدين انفلاماتور رياكشن تفهم ان دي الاخطر، لان الجسم مخه نظيف، انت اللي مجنون. عشان كده الجسم اول حاجه هيعملها فازو كونستريكشن وفايبرين نتورك وبليتلتس. فازو كونستريكشن ليه؟ لو البليدنج فيسلز دي سربرايز للماوس بتاع الجسم مش للجسم. لا مش مشكله. لازم الطالب ياخد باله من الحكايه دي. الماوس بتاع الجسم بيحصل فيه فازو كونستريكشن. جنوب الصعيد ايه الاخبار؟ جنوب الصعيد والمناخ عاملين مشاكل. بلاد فيسل هيعمل فازو كونستريكشن، يقوم الماوس بتاع البلاد فيسل يقفل والفايبرين نتورك والبليتلتس، يقوم الدم يقف. لكن ناخد بالنا من حاجه، الجسم بعد ما يوقف الدم بيفكر في ايه دلوقتي؟ طب والبكتيريا اللي دخلت؟ بس طب ما طالما في بكتيريا مفيش هيلينج، لان البكتيريا دي عماله تطلع بروتيليتك انزايمز، نقدر نعمل بقى في كولاجين وهيلينج مش هيعرف. يوم الجسم بعد ما يوقف الدم ويطمن ان هو كده عم مش هيبقى شرب، يقوم يطلع انفلاماتوري ميدياتور، تعمل بازو دايلاتيشن، بازو دايلاتيشن للفيسل مش للماوس اوف ذا فيسل، الماوس اوف ذا فيسل قافش لكن الفيسل نفسه يحصل فيه بازو دايلاتيشن، يوم الخروم توسع يوم طلع خلايا. اول خلايا بتطلع في اول يومين بي ان ال، البي ان ال دي يا اولاد في الحرب اللي هي ايه؟ الدبدبات. الدبدبات، برافو عليك. يعني اول حاجه تخش الدبدبات على المنطقه، كل ما تلاقي ميكروبات ايه تاكلها. مين الميكروبات دي اولاد؟ زي الافراد، بس هم كتير. الميكروبات دي زي الافراد والبي ان ال زي الدبدبات. مين اقوى، الميكروب ولا البي ان ال؟ طبعا بي ان ال، طبعا مش كان ميكروبات الدي ان ال بيخش يكسح المنطقه الا لو عددهم كبير. العدد كبير، برافو عليكم. مين عدد سلاح الميكروب؟ العدد. العدد كان في انفكشن دوز، عشان كده في البكتيريولوجي حاجه اسمها انفكتيف دوز، وسلاح جهاز المناعه القوه. فبتخش الدبدبات يا اولاد على المنطقه تنضف الليله، بعد ما تنضف الليله بعد يومين تروح على اللواء اللي موجود تيسل تقول له تمام يا فندم تم تطهير المنطقه. الماكروفيجز دي، الماكروفيجز مين اللواء ده يا اولاد؟ الماكروفيجز. الماكروفيج، لا يوم الماكروفيج تعمل ايه؟ تنزل تمر تمر على المنطقه كده، تمر على المنطقه تعمل ايه؟ عشان تشيك على نظافتها. اوعى تفتكر انها نازله تاكل ميكروبات بس، لا تشيك العمليه، هي بتشيك على النظافه كامله. لسه في ميكروبات تبعت البي ان ال، تعال ما صفتيش دي الجيوب دي. بعد ما تطمن على كل حاجه، مثلا في فورم بودي تقوم بعت الايزينوفيل يطلعوا هيستامين يدوبوا الحاجه، وبعد ما تطمن ان كل حاجه زي الفل تقوم مصفره للفايبروبلاست. خش يا ويك، تقوم الفايبروبلاست ايه داخله؟ فايبروبلاست شبه مين؟ سبايدر مان. يوم الفايبروبلاست راميه شبكه هنا، وشبكه هنا، بعدين ايه؟ تشد. يوم ضرة في الجرح ايه؟ مين اهم حاجه في الليله دي؟ ماكروفيج. هي اللي وقال المنظم الرئيسي لموضوع الهيلينج الماكروفيج. وده سؤال ام اس كيو، المنظم الرئيسي لموضوع الهيلينج الماكروفيج. العب تاني ام اس كيو تاني. مين الخليه البريدوميننت في اول يومين؟ بي ان ال. ايه؟ بي ان ال. بي ان ال. مين الخليه البريدوميننت من 2 ل 5؟ ماكروفيج. ماكروفيج. بعد خمس ايام من الخلايا البريدومينال فايبروبلاست. وجود الفايبروبلاست في الخليه معناها في المنطقه معناها ان الجرح نظيف. بتقوم راميه شبكه كولاجين وشبكه كولاجين وبعدين تشد. الكولاجين اللي الفايبروبلاست بترميه نوعه ايه؟ سوب كولاجين 3. وبعدين يتحول لون، يقصر ويتخن فيتحول الى كولاجين ايه 1. فاهمينها؟ هو جسم الانسان ملي كولاجين 3 ولا 1؟ برافو عليك. جسم الانسان ملي كولاجين 1، لكن ساعه الهيلينج بيبقى كولاجين ايه 3 ويتحول جراديولي الى كولاجين 1. السؤال الجاي، طب ليه الفايبروبلاست ما تعرفش تشتغل في وجود الانفكشن؟ هيبيقطع لها الفايبر ستيشن. انت حس كده ان انت سبايدر مان، حد قاعد يقطع لك رميت شبكه هنا وشبكه هنا، البكتيريا قطعت، جيت تشد راحت البكتيريا راحه بالمقص بتاعها بالبروتيناتيك انزايم، راحت اصلك الشبكه دي واصلك الشبكه دي، فانت تيجي تشد طق دكتور قرص قطعت هتقوم تعمل ايه؟ رامي شبكه ثانيه. تقوم رامي شبكه ثانيه وبعدين تشد وزمايلك يكبروا وتاخد الدكتوراه ولسه انت بتشد والبكتيريا لسه ايه؟ بتقطع. بص يا ولاد، طالما في بكتيريا نهيلي. طالما في بكتيريا نهيلي. خلي بالكم ان الجسم اول استجاباته في مستيزس. وبعدين انفلاماتوري فيز. والانفلاماتوري فيز ده كان داخل فيه بي ان ال وماكروفيج، وان البي ان ال والماكروفيج دول هما اللي بينظفوا المنطقه، وان الخليه الرئيسيه هي الماكروفيج، وان اول يومين بي ان ال، وبعدين بعد يومين ماكروفيج، وبعدين هنبدا نخش في حاجه اسمها بروليفراتيف فيز. يعني ايه؟ هيبدا الجسم بقى يصلح يعني يبدا الكولاجين يترص والميوكوبولي ساكرايد يترمل. الفايبروبلاست بتعمل ايه يا اولاد؟ بترمي شبكه كده وشبكه كده وتعمل كونتراكشن وبعدين يترمي ميوكوبولي ساكرايد. الحاجه دي في الاول بتبقى طريه ملهاش تنسايل سترينث، لكن لو اتثابت شويه الكولاجين بيكش والميوكوبولي ساكرايد بينشف فيبدا يتوجد لهم تنسايل ايه؟ سترينث. شبه ايه؟ شبه الجيلي. الجيلي في الاول زي الميه وبعد شويه ينشف فيتوجد له تنسايل ايه؟ سترينث. خلي بالكم الجرح في الاول في اول بروليفراتيف فيز ملوش تنسايل سترينث، لدرجه ان في كتب تفصل المرحله دي وتقول عليها لاج فيز، ويقول لك كده المرحله اللي هي لاج فيز دي بدايات البروليفراتيف فيز والجرح فيها ملوش تنسايل سترينث. وبعدين يبدا الكولاجين يشد، فاهمين يا ولاد؟ والميوكوبولي ساكرايد تنشف ويبدا الجرح ياخد تنسايل ايه؟ سترينث. فاهمين شويه؟ ويبدا الجسم يعمل حاجه اسمها ماتيوريشن بقى، يعيد تنظيم البيت. الفايبرس تيشو اللي متنظمه عشوائيه دي يرجع يرجعها ايه؟ طبقات كده ريجولر، فيبدا الجرح يبقى ماتيور وشكله احلى. نشوف كده يا ولاد الكلام ده على عيان. واحد اتعور هو دلوقتي ايه؟ بيخر الدم. فاحنا بنعمل ايه؟ بنساعد ايه؟ الهيموستيزيس. برافو عليك. الدم وقف. انت خايف بعد كده من ايه؟ الانفكشن. برافو عليك. فممكن تاخد مضاد حيوي. ليه؟ الانفكشن بتساعد جهاز المناعه. فاهمين يا ولاد؟ وانت متعور كده بتخر الدم، انت بتعمل كده بتعمل ايه؟ بتساعد الهيموستيزيس. بتساعد الهيموستيزيس. طب بعد ما الدم يقف بتاخد مضاد حيوي وتغير على الجرح، بتساعد مين؟ جهاز المناعه. جهاز المناعه ان ما يحصلش انفكشن. طب بعد ما يحصل هيلينج بيسيب جرح ريزد وشكله اجلي. هو ده البروليفراتيف فيز. على ست شهور تلاقي الجرح طري بقى طري وبسوى الجلد وشكله احلى. يعني هو ده الماتيوريشن. ربطته ان شاء الله. تعرفين العيال لما تعملوا عمليه يقول لك يا دكتور الجرح يعني ناشف كده، تقول له ما تخافش هيطرى ويبقى زي الجلد. اصبر ست شهور هتلاقيه بقى طري وزي الجلد عادي. وهيقوى؟ اه هيقوى، ولكن كبرها 70% من القوه الحقيقيه للجلد. طب ودي كفايه؟ اه كفايه. كفايه نلعب جيم. كفايه ان يشيل اثقال ويلعب جيم. يعني الجروح اللي احنا بنسيبها للعيانين دي سفيشنت جدا لحياتهم العاديه انه حتى يلعب جيم حتى، رغم ان احنا ما بنوصلش لقوه الجلد الطبيعي. وده سؤال مش كيوت. مراحل الوند هيلينج واضحه. اول مرحله في الوند هيلينج ايه؟ هيموستيزيس. هيموستيزيس. تاني حاجه بروليفريشن انفلاميشن. خلي بالكم ان الهيموستيزيس والانفلاميشن مع بعض في مرحله واحده. تاني حاجه البروليفريشن. اللاك فيز هي بدايه البروليفريشن، بيبقى الجرح فيه ملوش تنسايل سترينث، وبعدين يبدا ياخد التنسايل سترينث. اخر حاجه الماتيوريشن. الكلام واضح؟ ملحوظه ملحوظه. دي مش ستيجز مفصوله عن بعض، في ماشي مع بعض، في اوفرلاب بينهم. اللي ما يفهمش دي ما عرفش يقرا. المراحل دي مش محطه كذا وبعدين دي تنتهي محطه كذا، دي تنتهي محطه كذا، لا دي اوفرلاب بعض. المراحل دي كلها بتوفرلاب بعض. فاهمين اهو؟ في بدايات البروليفراتيف فيز مين الكولاجين الرئيسي؟ 3. طب بنهايه الماتيوريشن فيز الكولاجين اول يومين ايه الخليه البريدومينانت؟ بينل. من اليوم الثاني للخامس ماكروفاج. فاهمين يا رب؟ مين اهم خليه في الوند؟ ماكروفاج ذا ماستر سيل. كلام واضح؟ طيب بعد حته الستيجز بتاعت الام اس كاب بتاعتها صعبه قوي على فكره. ام اس كاب بتاعت الستيجز دي صعبه جدا، وغالبا بتلبس فيها لو ما هياش واضحه لك. بعد الستيجز بتاعت الوند هيلينج فاكتورز افكتنج الوند هيلينج كام فاضي بقى؟ جنرال زميلكم بدا يقول بقى كلام فاضي. فاكتورز افكتنج الوند هيلينج ده كلام فاضي. اشمعنى؟ عشان بناخده كتير قوي. يعني خدناه مثلا في الانسيجنال هيرني، وخدناه في الوند هيلينج، وخدناه في الهيلينج بتاع الفراكشر. الفاكتورز اللي افكتنج الوند هيلينج يا اولاد جنرال ولوكال. الفاكتورز اللي افكتنج الوند هيلينج جنرال ولوكال. الساعة 12 اه من عارف. لا دي مش مشكلة صراحة. يلا اولاد اسرع شوية عشان نكمل. بس الفاكتورز اللي افكتنج الوند هيلينج جنرال ولوكال. تسلق العمود اخو مصطفى. هو الدنيا بدات تبقى حر سنه، فبدا بقى يتسلق العمود. مين؟ اقعدي عادي. الفاكتورز اللي افكتنج الوند هيلينج جنرال روك. جنرال يا اولاد حاجة في العيان. انت ايه؟ جنرال ده حاجه في العيان. اقعدي يا دكتوره. انت ماشيه؟ ماشيه؟ هي واقفه كده بس بتتكلم وهي واقفه. يعني مش ماشيه بس هي هتتكلم وهي واقفه. ماشي. انتوا اصلا قاعدين في حضن بعض من اول الحصة. فاقعدي عايزة تفولي انت بتنامي؟ هو انا صوت يا اولاد انا عارف ان صوت حلو يعني بفكر اديكم سيديهات عشان لو حد فيكم مثلا حاسس بقرف بالليل او حاجة يوم شغل السيديهاية دي بسليم. اي والله دي بسليم. هو الفاكتورز اللي افكتنج الوند ايدنج جنرال لوكال جنرال طبيعه العيان موجوده. يعني مثلا عيان ما نرش او بياخد كورتيزون او سنه كبير او بياخد كيمو سيرابي لما يكون العيان جنرالي في حاجه ده بيديلي الايد. الحاجات اللي بتخطروا فيها ايه؟ يا اما حاجات ليها علاقه بالنيوتريشن يا اما حاجات ليها علاقه بان العيان اميون كومبرومايز. السؤال الاولاني هو ليه اميون كومبرومايز بيخلي العيان كده يعني ما بيحلش ما العيان اميون كومبرومايز دورات يعني ما فيش بي ان ال ما فيش ماكروفاج وبالتالي ما فيش فايبروبلاست. كل العيالين اللي اميون كومبرومايز هيبقى عندهم ديلي دول هيلينج. فاهمين هذا ولا لا؟ او العيان المندرج. يعني ايه مالنيوتريشن؟ يعني لغايه ايه؟ يعني فيتامين اي وفيتامين سي زنك. لكن ناخد بالنا من حاجه الانيميا لغايه هيموجلوبين 6 doesn't affect the collagen sense. الهيموجلوبين لغايه 6 doesn't affect the collagen sense. والحته دي مهمه قوي يا ولاد. مهم ان الطالب يفهم ان الزنك عندنا الزنك اهم من الهيموجلوبين الزنك كتريس اليمنت ترى بعضها العبيط. والله العظيم العبيط. واحد قام يرقص ان هو لو سقط هيبقى حاجه ظريفه يعني. كمان يا وليه العيان العجوز العيان العجوز بيبقى عنده ديليت هيلينج؟ هو البروتين ترن اوفر في العواجيز وحش. يعني البروتين ترن اوفر في الناس العجوزه وحش. طب ايه لوكال فاكتور بيأفكت الهيلينج؟ بص يا ولاد في حاجات كده مهمه قوي. الانفكشن والفاسكولاريتي والفورم بودي والجاب. الانفكشن والفاسكولاريتي والفورم بودي والجاب. يمكن تاخدوا بالكم قوي لما جيت اشرح لكم الريسكشن اناستوموزيس. قلت لك لما تروح على الانتستين تعمل ريسكشن واناستوموزيس لازم تاخد بالك ان الاطراف بتخر الدم. لو الاطراف ما بتخرش الدم هتفهم. لازم ناخد بالنا ان لو الاطراف ما بتخرجش دم مش هيلز. لما نيجي نخيط ما نخيطش اندر تنشن. لو خيطت اندر تنشن هيفتح. يا ريت الكولون لما تيجي تخيطه ما يبقاش جواه كاكاو ولا بكتيريا كتير. لو في كاكاو بكتيريا مش هيلحم. عشان كده بنحضر القولون 3 ايام. اما اولاد الكلام كله موجود. موجود في اكتر من مناسبة. نور يا دكتور. شوف عاطف هو ده. الكلام يا ولاد موجود في اكتر من مناسبة. يعني شوفوا الانتستين كان يهمني الفاسكولاريتي وان مفيش تنشن وان مفيش بكتيريا كتير جوه. مفيش بكتيريا اللود جوه. عشان كده كنا بنحضر القولون ما يبقاش فيه فورم بودي. شوف على هذه الانتستاينال انستوموزيس تعلمنا حاجات قد ايه. طب تعالوا نروح على حاجه تانية. العظم يعلمنا ايه؟ ان لازم يبقى في ريدكشن كويس وإموبيلايزيشن، ودي حاجات تخص العظم، ان لازم يكون في ريدكشن وإموبيلايزيشن. تعالوا نروح على حاجات في البطن كده يا ولاد. اكتر حاجه تعمل بيرست ابدومينيت انفكشن الياس مع وند انفكشن. ان العيان يجي له انترا ابدومينال سيبسيس، فالانترا ابدومينال سيبسيس يعمل له الياس، يقوم بطنه يتنفخ وفي وند انفكشن، يقوم العيان يحس بايه؟ ان سمثينج جيفز اواي وطلع من بطن الشارع. اكتر حاجة كانت بتعمل بيرست ابدو من الاولاد لو انتوا تفتكروا الحكاية دي، ان العيان يجيله باراليتك الياس وسيبسس الاتنين مع بعض. الاول يلاقي مية حمرة نازلة اللي هي الريد ساين اللي هو الباص بتاع الايكولاي والاسترانجليتد اومنتم، يلاقي حاجة اسمها ريد ساين، وبعدين يسمع ان سامثينج جيفز اواي وتلاقي المنبار في الشارع. اما هو ده الكلام موجود عندك، واضحه يا ولاد ولا لا؟ اقول لكم على حاجات تانية من الانسيجنال هيرنيا. ان انت اما تيجي تعمل عمليه لازم تخيط بغرز ايه؟ نون ابزوربابل زي ايه؟ برولين. البرولين ده اسمه العلمي ايه؟ بولي برولين. بولي برولين ده بولي فيلامنتس ولا مونو فيلامنتس؟ مونو فيلامنتس. نعم. مش كده يا ولاد؟ فاحنا لما نيجي نخيط برضه نخيطها برولين، وناخد بايتس كويسه ونقعد عقد لا تو تايت ولا تو لوز. لو في يونكات هتفك، لو تو تايت هتعمل استرانجليشن في الانسجه. وكان يا اولاد الصفحه دي جنرال اي كلام، المعلومات اللي في دماغك النهارده اكتر منها. فاهمين يا اولاد؟ الطالب لما بيفكر في جنرال كوزيس للوند هيلينج بيفكر كده يا ولاد، يا اما باد نيوتريشن يا اما اميونيتي يا اما ايج. باد نيوتريشن واميونيتي وايج. حط اي حاجه خاصه بالاميونيتي هقبلها، حط ايدز، حط مثلا حاجه بتدرس الاميونيتي تاني ايه؟ دايابيتس. فاهمني؟ حط كيمو ثيرابي، مالجنانت تيومر، اي حاجه تدرس الاميونيتي انا قابلها. حط اي حاجه تافكت النيوتريشن، مرازمس كواشركور. فاهمين يا ولاد؟ ديبليتيتد بيشنت كشكتك، يعني حط اي حاجه تاثر على النيوتريشن هقبلها، حط اي حاجه تاثر على المالجنانسي هقبلها. طب انا في الام اس كيو هدور على ايه؟ هدور على ان الطالب فاهم ان الهيموجلوبين هو اقل حاجه، وان في فيتامين ايه وفيتامين سي والزنك اهم من الهيموجلوبين. فاهمين يا ولاد؟ طب اللوكال كوزيس، اللوكال كوزيس فكر من الانتستين. قول لي ايه الحاجات اللي بتديلي الهيلينج في ريسكشن انستوموز. فكر من الانسيجنال هيرنيا، شوف ايه الحاجات اللي بتديلي الهيلينج. فكر من العظم، هتلاقي عندك اسباب اكتر من اللي موجوده. فاهمين؟ بعد كده الكومبليكيشن اوف وند هيلينج. اول حاجه في الوند هيلينج ككومبليكيشن نتكلم عنها مثلا وند فيلير. يعني ايه جرح سائط؟ ما لحمش، مش عارف يعني. وند هيسنس، هو ايه اللي يعمل وند دي هيسنس او بيرس ابز اللي احنا سايلينها دلوقتي؟ مثلا باراليتيك الياس انفكشن مع انفكشن. الموضوع ده بيحصل كتير لو ايه؟ لو انت عامل انستموزس والانستموز فك، فده بيعمل بريتونايتس وانترا ابدومينال سيبسس، وبعدين يبدا يحصل وند انفكشن مع الالياس وضعف الجرح. نسمع الاول نشوف ميه حمراء يقولوا عليها ايه؟ ريد ساين. وبعدين اسمع صوت، وبعدين على المنبر في الشارع. فاهمين يا ولاد؟ طب ايه تاني كومبليكيشن؟ حتة الكيلويد والسكار هايبرتروفي احنا دايما بنشرح ازاي الكيلويد والسكار هايبرتروفي. اللبن في الكسرونة لما بنجيب كسرونة ونحط فيها حبة لبن ده جرح، كسرونة دي جرح، واللبن ده ايه؟ جرانيليشن تشو. لما بنحط اللبن على النار الجرانيليشن تشو بيفور لغاية ما يبقى بسوى الكسرونة، ده نورمال هيلينج، ده كده نورمال هيلينج. طب لو اللبن قب شوية لكن ما دلدقش ده سكار هايبرتروفي. طب لو دلدق بره على الكسرونة على البوتاجاز هو ده كيلويد. الكيلويد اولاد ابهزر جروس اوف جرانيليشن تيشو ويتش اكستندز بيوند الايج بتاع الجرح. ابهزر ذا جروس اوف جرانيليشن تيشو ويتش اكستندز بيوند الايج اوف ذا وند. دلدق بره على البوتاجاز، دلدق بره على البوتاجاز هو ده الكيلويد. امال السكار هايبرتروفي الجرانيليشن تيشو قب عن الجرح لكن ما دلدقش بره، قب عن الجرح لكن ما دلدقش بره. مين اكتر ناس بيجيلهم كيلويد؟ دارك ريسز بلاك ريس. طب مين اكتر حته بيحصل فيها كيلويد؟ الايد، الجلد اللي على المانوبرا مستغلال. لا القفا في الصعيد، انما في الجراحه الجلد اللي على المانوبرا مستغلال. فاكرين السيرودكتومي؟ احنا كنا بنطلع فوق السوبرا سترنا النوتش ب 2 سم نعمل حساب نزله الرقبه. قلت لكم احنا بنخلي الجرح كليه لو عقد انسيجن هيعمل كيلويد. فاهمين ولا لا؟ طب مين اكتر مرض بيعمل كيلويد؟ البرن، البرن او الفاكسينيشن، الماركس بتاعت الفاكسينيشن، البرن او الماركس بتاعت الفاكسينيشن. وند فيلير، سكار هايبرتروفي، كيلويد. هو بالمناسبه لا، هو السكار هايبرتروفي الكيلويد ده بريفنتبل ولا بريفنتبل؟ ده في جينيتك لا جينيتك لا طبعا. طب اسمع الواتس اب بيقول كلام جميل نون بريفنتبل، بيقول لك ان الكيلويد نون بريفنتبل ونون بري كانسر. الكيلويد فعلا من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى عارفها عنه، ملوش دعوه بالسرطان، ما بيزودش السرطان، لكن هو نون بريفنتبل، هو عيب عيان. يعني في عيان يا اولاد لما بينجرح بيعمل كيلويد، الجراح ملوش دعوه، هو العيان كده. ولعلمكم لو جرحت انا هيعمل كيلويد، ولو دخلت شلت الكيلويد وخيطته هيعمل كيلويد تاني، هو العيان كده، الهيلينج بتاعه كده. عشان كده لما بيجوا يعالجوا الكيلويد يا اولاد بيشيلوا الكيلويد ويدوا له ستيرويد ويخيطوه. يعني يشيلوا الكيلويد ويدوا له ستيرويد ويخيطوه في محاوله ان هو ايه؟ ما يرجعش تاني. شوفوا اولاد في دكاتره التجميل بيعملوا حركه شيك قوي، يسيبوا البوردرز بتاعته. اه جدع، لما يلاقوا جرح كده فيه كيلويد يقصوه ويسيبوا الحدود، يسيبوا البوردر وبعدين يخيطوا البوردر في بعض عشان الجسم ما ينتبهش ان انا عورته تاني. فيخيط كيلويد في كيلويد، هتقول له ما هيبقى شكله وحش، هيقول لك بس احسن من لما الجسم يعمل كيلويد تاني كامل، ده كده دي حاجه كنترول، ده انا اللي عاملها. فيسيبوا الايدجز ويخيطوها. فاهمين يا ولاد؟ طب هو كيلويد ممكن يجي سؤال بخمسه؟ اه كيلويد يجي سؤال بخمسه؟ ايوه يجي سؤال بخمسه، مش سؤال عادي جدا. طب انا شفتها قبل كده؟ اه شفتها قبل. كيلويد طبعا يجي سؤال بخمسه. واضحه ندى ولا لا؟ حصلت في بني سويف، لسه القصر الاني ما جاش. طب بني سويف جاب لهم ديسكاس كيلويد بخمس درجات. بس انا ما بخافش عليكم قوي، لان حركه الكسرونه بتخلي الكيلويد في دماغك معقول. يعني لو اتعرضت لا يعني هيكتب مش هيقول لا. كونتراكشر، كلمه كونتراكشر يا اولاد، كونتراكشر غير كونتراكشن. مين اللي حلو؟ كونتراكشن. كونتراكشن، كونتراكشن دي حاجه حلوه يا اولاد في الوند هيلينج. يعني كتاب القصر العيني كاتب من اعمده بتاعه الوند هيلينج الكونتراكشن. يعني contraction of the wound ده حاجة مهمة جدا في الوند هيلينج. هي دي اللي بتصغر الجرح وبتخليه يجي على بعضه ويقفل. لكن الكونتراكشر ده كلمة وحشة. الكونتراكشر ده ديفورميتي. الكونتراكشر ده ديفورميتي. زي ايه؟ زي واحد مجروح في رقبته وبعدين بقى عامل كده. ده اسمه ايه؟ كورتيكوليس او كونتراكشر. واحد محروق في صباعه وصباعه بقى عامل كده. ده ايه؟ كونتراكشر. يعني الكونتراكشر حاجة حلوة لكن الكونتراكشر حاجة وحشة. هاتونا اولاد البلاد ترانسفيوجن. احنا هناخد بريك. ناخد بريك بعد كده. البلاد ترانسفيوجن في حتتين مهمين. الانديكيشن والكومبليكيشن. البلاد ترانسفيوجن اولاد في حتتين مهمين. الانديكيشن والكومبليكيشن. مين يقول لي ايه التريكة في الانديكيشن والبلاد ترانسفيوجن؟ ان انت تبقى فاهم ان انا ما بسألكش على الانديكيشن او بلاد. لا بلاد او بلاد ديريفاتيف. انا بسألك في الانديكيشن او بلاد اند بلاد ديريفاتيف. هو ايه الانديكيشن اولاد؟ ان انا انقل دم لحد هنركز شوية. البلاد ترانسفيوجن اولاد في حتتين مهمين. الانديكيشن والكومبليكيشن. طبعا الكومبليكيشن اهم. بس هو الانديكيشن عايزين نتعلم حاجة ان انا ما اقصدش الانديكيشن او بلاد ترانسفيوجن يعني دم بلاد او بلاد دريفت. ولو ما فهمتش كده مش هتعرف تسمع. يعني اما اقول لك كده ايه الانديكيشن بلاد ترانسفيوجن تقول لي كدم يعني واحد بينزل. واحد شوكد بالذات لو كلاس ايه؟ 3-4 امال كلاس 1 ثانك يو كلاس 2 رينجر لاكتيت. امال مين بينقل الدم امتى؟ 3-4 اكتر من لتر ونص. فاهمين يا ولاد؟ يعني لو واحد نزف اكتر من لتر ونص بيقلوا دم. فاهمين يا ولاد؟ امال ايه بلاد ترانسفيوجن تاني؟ يعني مثلا ان انا انقل لحد بلازما. قولوا لي سبب ان انا مش حاسس بلازما. زميلكم قال دي اي سي. لو دي اي سي هنقله فريش فروزن بلازما. او انقل بلازما لحد انا نقلت له ستورد بلازما. فبنقله الفريش فروزن بلازما كسورس اوف كلوتنج فاكتور. او حد محروق. لو حد محروق هنقله بلازما. فاهمين يا ولاد؟ السؤال الجاي طب وانا امتى انقل لحد ار بي سي؟ باك ده ار بي سي. انيميا. لو عنده انيميا. وانا مش عايز اديله واحد عنده انيميا. لو اديته دم هعمل له اوفرلودنج. فانا هحاول اقلل الفلويد شويه واديله الار بي سي باك ده ار بي سي. طب امتى انقل لحد بليتلت؟ لو عنده ثرومبوسايتوبينيا او نقلت له دم مخزون فانا عايز اديله البليتلتس بتاعته. مين جاي هيقول لي لو واحد بعمله عمليه وهو عنده ثرومبوسايتوبينيا هديله البليتلتس امتى؟ كل اربع كيس دم. لا قبله في اوضه التحضير. قبل ما يخش العمليه مباشره في اوضه التحضير. قبل ما يخش العام مباشره عمليات مباشره. فاهمين يا اولاد؟ بننقله ساعتها البليتلتس. امال امتى ننقل لحد قلبه؟ طبعا لو ليفر سيل فيلير. هو القلب من لو قال على القلب النورمال بتاعه كام؟ من 4-5 من 3.5 ل 5.5 ايه؟ جرام بير سنتي. العيال العبيطه بتقول ايه؟ مللي جرام. وفي عيال اعبط مش عارفه الرقم يعني كله موجود. السؤال الجاي طب لو حد جاله هايبوبروت البومينيميا لغايه كام يجي له اسايد؟ بعد 3 اسايد من 3. طب الاصل هنا قال لكم كاتب 3 مش كده يا ولاد؟ بس هي برضه بتكسر بتكتب 2.5 اقل من 2.5 يجي له اسايد. السؤال الجاي، طب لو حد جاله اسايتس؟ طبعا الدكتور اسامه اداكم الكلام ده والدكتور الهواري، فانتوا امتحانكم فيها 90 مره اكيد اكيد قال لكم لو حد جاله اسايتس من ضمن اللاينز اوف تريتمنت ان انا اديله البومين. فاهمين يا ولاد؟ اه واحد بيقول اي في البومين، لا ياكله الالبومين بتتشرب ايه؟ ممكن ان اللي حد ليكو ساينس لو تبرزد اميونيتي. امال امتى ادي حد اولاد وحدات كرايو؟ ده عنده ديفيشنت حاجه في هيموفيليا شاطره. ادي حد وحدات كرايو لو هيموفيليا. امال امتى ادي حد فاكتور 8 كونسنتريت هيموفيليا ايه؟ لو هيموفيليا ايه اديله فاكتور 8. فاهمين يا ولاد؟ ممكن نديهم وحدات كرايو. امال امتى ندي لحد مثلا فايبرينوجين؟ دي اي سي. هو دي اي سي فايبرينوجين بيقل ولا بيزيد؟ كله بيقل. انا مبسوط جدا من اسامه قال لك في الدي اي سي كل الفاكتورز بتقل. اوعى تفتكر الفايبرينوجين بس. بس انا لما باجي اكشف على الدي اي سي بكشف عن بي عليها بايه؟ فايبرينوجين ديجراديشن برودكت. فحاجه برومينانت جدا مشهوره ان في الدي اي سي الفايبرينوجين بيقل ويعلى في المقابل الفايبرينوجين ديجراديشن برودكت. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ بصراحه ربنا الطالب لو هو فهم ان انا ما بتكلمش على دم، بتكلم على دم او ديريفاتيف من الدم. لا الطالب لو قالوا له ايه تنقل امتى بلاد ترانسفيوجن، الطالب هيقول له معاك كسرونه تاخد فيها وهيعبي له اسباب. لكن فضل الطالب قاعد يفكر في الدم في الدم مش هيكتب حاجه، هيكتب هيموريدج او حادثه ونزف او عمليه تعور ونزف او نزف فور ان نون اتيولوجي نتيجه انتدى الهيموريدج. هتلاقيه عمال يلف ويدور كده زي النحله وهو غبي ومش عارف يمسك الورقه والقلم ويكتب انديكيشنز، لان هو بس مش لاقط فكره واحده ان انا ما بسالوش على الدم، انا بساله على الدم او الدريفاتيف بتاعه. واضحه يا اولاد؟ السؤال الجاي، طب ايه في جدول كده عندكم يا اولاد عن البلاط عن ار بي سيز والبليتلت والكلوتنج فاكتورز بتقعد قد ايه؟ شايفين الجدول ده؟ انا نبهت عليه النوبه اللي فاتت انه ام اس كيو هاد ساندوتش كفته وكوبايه شاي حمارة. واخد الحمارة بتاعتك وداخل على الجدول. احنا اخدنا لغاية دلوقتي جدولين النهاردة، جلاسكو كوما سكيل والجدول بتاع الار بي سيز بيقعد قد ايه والبليتلتس بتقعد قد ايه عشان تطلع بسلام من الام سي كيو. فاهمين؟ السؤال الجاي، هو بينقلوا الدم فين؟ بيدوا العيان الدم فين؟ في الوريد. برافو عليكم. طب ممكن ينقلوا له دم في الشريان؟ او انت لو جبت لك دم في الشريان ايه اللي هيحصل؟ الدم هيطلع من الشريان على الكيس، مش هينزل من الكيس على الشريان. الضغط عالي في الشريان، فانا عمري ما هنقل حد دم في الشريان الا اذا كان سيفير شوك. تعرفين الاطفال ممكن ينقلوا لهم دم في البلاد ساينس من الفونتانيل عشان في الدم بتوعه. طب انتوا تسمعوا عن حاجه اسمها اوتو ترانسفيوجن؟ ان انا ايه؟ اخد الدم اللي نزف من العيان اعديه على الجهاز افلتره واحط عليه سلاين وارجعه له تاني، بس لازم يكون عندي الجهاز، عندي الجهاز بتاع السيل سيفر في اوضه العمليات. مين اكتر ناس عندهم الجهاز ده؟ بتوع الكارديو ثراسك. اشمعنى؟ بصوا يا ولاد، احسن ناس تعرف شوك وكاردياك اريست بتاع كارديو ثراسك. طبعا هو شغلتهم كده اصلا، ده هو بيوقف القلب اصلا وبعدين يشغله تاني. ليه؟ بيلعب؟ لا لا، على بال ما بيعمل الكابج. وهو بيعمل الكابج يا رب بيوقف القلب؟ اه بيحطوا بامب. امال العيان بيعيش ازاي؟ بيحطوا بامب، بيعملوا اكسترا كوربوريال سيركيليشن. او لوب ويوقف القلب. عارفين بيوقفوا ازاي يا ولاد ولا لا؟ بيعملوا كارد بليش يا بنات بايه؟ السحلول بوتاسيوم، يعملوا سحلول بوتاسيوم كده مركز ومنعين القلب فيه، فالقلب يلاقي بوتاسيوم يقوم ايه يتشد. وبعدين بعد ما يعملوا التوصيله بتاعت الكوروناري يشيلوا السحلول ويقوم ضارب القلب كده نبضه كهرباء، يقوم القلب يقول له ايه ويقوم، ممكن ما يقومش براحتك. هنا لا، عشان كده الكابج عمليه ايه؟ خطره. تخيل واحد بيقول لك بس الحمد لله ما بشرحوش للعيال، تخيل لو مسكت عيال قلت له كده انا هوقف قلبك وبعدين احط لك توصيله وبعدين ارجع لك قلبك، افرض قال لك افرض ما رجعش تقول له تبقى مت؟ وهيقول لك طب انت ليه متخيل ان انا مجنون؟ وهقول لك اوكي. تفتكروا العيال هيقولوا اوكي ليه؟ عشان المورتاليتي 1%، فاهمين؟ اوعى تفتكر هما بيوقفوا القلب وبعدين يجي يشغلوه ما يشتغلش في معظم العيانين، ده يبقى مش دكتور يبقى حنوتي. المورتاليتي في العمليه دي من 1-2% ولا بس، هي دي المورتاليتي يعني في السيريز كلها عالميا من 1-2% بس. طب والعيان بيوافق ليه؟ اصل هو لو ما عملش العمليه هيموت بنسبه 100% وزين فيو مانس، فاهمين؟ فاحنا بنرضى العيان بيرضى عشان كده. واضحه؟ طبعا بتوع البطنه بيقعدوا يقطعوكوا في الكابج والحاجات دي، صح؟ يعني هو ايه الكومبليكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن يا ولاد؟ الكومبيتابيلتي او الاليرجيك ريأكشن. انا هشرح الكومبليكيشن، انا طبعا وانا بشرح الام اس كيو بتاع الكارديو سيرجري هدوس قوي على الحاجات دي، حاجات الكابج والحاجات دي هدوس عليها بقى جامد عشان اطمن ان الحته دي، والبرونكوجينيك كارسينوما يا ولاد مهمه في الام اس كيوهات، عشان كده هدوس انا على الحاجات دي وانا بحل الام اس كيوهات معاكم. يعني هو احسن طريقه تفهم بيها الكومبليكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن احسن طريقه تفهم بيها الكومبليكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن يبقى كاننا هننقل دم. ازاي يا ولاد بننقل دم لحد؟ جدع. اول حاجه بنجيبه من بنك الدم في شنطه. كيس الدم بيبقى معاه ايه؟ معاه جهاز وريد. لازم؟ لازم. طب لما نحط له جهاز وريد من الاسم بينفكتر اللي عندنا دي ما ينفعش. جهاز الوريد بتاع بنك الدم فيه فلتر، ليه؟ عشان يفلتر المايكرو امبولاي. المايكرو امبولاي دي لو دخلت الدم تعمل بالمونري فايبروزس. كيس الدم بيبقى معاه جهاز وريد من بنك الدم، جهاز الوريد ده بيبقى فيه فلتر. طب انت سمعت الشاب اللي جنبك اللي هيسقط ده من كتر ودنه ورمت، ودنه ورمت من كتر الكلام ده، فيها هيماتومه. الفلتر اللي في جهاز الوريد ده ولاد بيفلتر المايكرومبولاي. انتوا عارفين لو سبت المايكرومبولاي دي تخش تعمل بالمره فايبروزس. انتوا افهم للحكايه دي دلوقتي عن اول السنه؟ بتوع البطن يقول لك لو جلطه صغيره قوي تروح البريفري ما تعملش حاجه، لكن لو جلط صغيره كده تعمل بالمونري فايبروز. يوم بتاع البطنه بدا يشارك معايا في العمليه التعليميه، فاهمين يا ولاد؟ فالطالب يفهم ان المايكرو امبولاي دي لو كتير لا مشكله. السؤال الجاي، طب احنا بنجيب كيس الدم ومعاه جهاز وريد، اول ما اروح للعيان اقول له ايه؟ خد الكيس ده في حضنك. دفيه شويه. واخد كيس الدم في حضنه يعمل ايه؟ يدفيه. ليه؟ ما يعملوش هايبوثيرميا. عشان احنا ذوات الدم الحار مش الدم البارد. افرض انت اديته له بساعة زي ما هو هيجي له كارديك ارست وبليدنج ديس اوردر، ده هايبوثيرميا. ما حدش هيدي حد كيس دم ضربته اربعه. هيجيله هايبوثيرميا وكاردياك اريست وكواجلوباثي. عشان كده لازم العيان يدف في الكيس. طب بعد ما العيان يدف في الكيس هنعمل ايه؟ هناخد كيس الدم نعلقه ونمسك جهاز الوريد نفض جهاز الوريد. جهاز الوريد ده طرفين. شوف لو حطيت طرف في الكيس طرف في العيان وطرف في العيان وفتحت المحبس هيموت. ليه؟ في ميه خليل. لان الدم هو نازل هياخد كل الهواء اللي في جهاز الوريد ومدخله جوه العيان. فالعيان هتلاقيه هو بعد ما تفتح له المحبس يقول لك قلبي بس بس ويجي له برنامج امبوليزم ويموت. اكيد. هو البرنامج امبوليزم بتعمل شوك. كارديوجينيك شوك. ايوه بتعمل كارديوجينيك شوك. مع القلب مش عارف يدخر. ايه جنين. طب هو البرنامج امبوليزم بتعمل امتى شوك؟ لو اكتر من 80%. لو اكتر من 50% من البرنامج امبوليزم في الاساسين ديس 60%. لو اكتر من 50% من البلمونر ارتر اتسد يبدا كارديك او بوتي ان. ربنا خلينا حلوه يا اولاد صح. شوف عامل بلمونر ارتر الريزيرف ازاي. 50 لغايه 50% من البلمونر ارتر ما حصلش حاجه. لو السدد زاد عن 50% من البلمونر ارتر يبدا الشوك. واضحه ده ولا لا؟ طب انا عايزكم تعرفوا الكلام ده. ما انا اكيد مش بقوله كده يعني. امسك الهات. طبعا يعني الكلام اكيد مش كهايه يعني اكيد يعني. السؤال الجاي. طب وانا ايه هخليه دف الدم وبعدين هعلق. بصوا عشان ما يجيلوش برنامج بالنسبه لحمل ايه هحط الجهاز الوريد في كيس الدم وبعدين افتح المحبس وما احطش جهاز الوريد في العيان واستنى لغايه ما الدم يملى جهاز الوريد واول نقطه دم تنزل من جهاز الوريد وبعدين احطها في الكانيول. يوم العام ما يجيلوش اير ايه امبوليزم. طب بعد ما علق له الدم اعمل ايه؟ بص يا ولاد تعلق له الدم نقط بسيطه يعني مثلا 10 15 نقطه في الدقيقه وتقعد جنبه تقعد جنبه وتعمل ايه؟ تتكلم معاه تحكي معاه. لا وتقعد بقى تساله هو متجوز هو عنده عيال العيال اسمهم ايه اي كلام زي الحلاق يعني فاهمين يا ولاد لغايه ما تخلص ايه؟ ربع ساعه كده. لو العيان كويس سرع الدم وامشي. طب افرض لقيت العيان وانت بتنقله دم كده وانت بتحكي معاه بدا يقول لك وريدي انا وريدي نرس وريدي يا دكتور. صلوا نرس ايه ده بلاد مش نار. طب في لو استنيت شويه حتى يقول لك ايه قلبي قلبي يا دكتور. فاضيين بالكم قدامه وماشي الاول اه يا وريدي اه يا وريدي وبعدين الانكومباتبل بلاد رايح الهارت اه يا قلبي اه يا قلبي نار في قلبي يا دكتور. طب نار ايه؟ انا كشخص مالهاش دعوه بالنار اللي في قلبك. شويه ويبدا القلب يضخ الدم اللي بايظ ده لجميع اجزاء الجسم ويروح الكلى فيبدا يا ضهري يا ضهري وبعدين تلاقي البول نازل فيه دم. حاجه حمراء يعني في دم فوق ودم تحت. بص على القسطره قول لك اسهال مع بعض كده والعيال تلاقيه سخن وبيترعش يترعش يترعش كل ده مش واخد بالك. طب ما برضه غلط ان هم قعدوك جنبه. يلا قولوا لي ترتيب الكلام. ها ايوه يا وريد اه يا قلبي اه يا ظهري البول يتغير اه يا وريدي اه يا قلبي اه يا ظهري البول يتغير وبعدين يسخن ويترعش. سيبكم انتوا من الكلام ده انت ابننا عايز اسقطك. شوفوا دي يقول لك واحد متبنن. تعرف منين ان هو اديته انكومباتبل بلاد؟ تعرف ازاي؟ حاجتين هايبوتنشن جامد قوي تديله الدم ضغطه يوم وبليدنج بقى من الجرح جامد جدا بالدي اي سي. فاهمين يا ولاد؟ يعني حاجتين يخلوك تعرف ان العلم يتبنك ده بيتقلله دم وحش. اول حاجة هايبوتنشال وانت بتديله الدم. تاني حاجة بلينج تندنس من دي اي سي. صار الجاي هو الانكمباتبل بلاد ترانسفيوجن يعمل دي اي سي؟ اه بأمرت ايه؟ لسه قايلينها شو؟ عشان قايل ان هو بيخرم من الدي اي سي. انتوا سامعيني وانا بتكلم؟ في عيال بتبقى قاعدة كده يا رب. وبعدين يجي له سؤال ام اس كيو. All of the following are complication of blood transfusion except. يختار اكسبت كومباتبل بلاد ترانسفيوجن اكسبت. يختار اكسبت دي اي سي. طيب انت اخترت اكسبت دي اي سي ليه؟ قبل اللي جاب دي اي سي هنا. لك ما اعرفش. ايه اللي جاب هنا؟ ما اعرفش ايه اللي حصل. ولا انا ببقى فاهم ايه اللي حصل بصراحه. لا انا فاهم ولا هو فاهم، ما فيش حد فينا فاهم حاجه. بس هو بيبقى نصيب. بس هو واضح من الكلام اللي انا قلته ان الكومباتبل بلاد ترانسفيوجن بيعمل دي اي سي، واضح صح ولا لا؟ تمام. طيب هو نقل الدم ممكن يعمل مشاكل تاني ايه غير incompatible blood transfusion؟ ممكن يعمل شويه بايروجينيك رياكشن كده، يا تلاقي العيان سخن بس، لكن مفيش ايا وريدي ولا ايا صدري ولا ايا ظهري ولا هيموجلوبين في اليورين، جاست بايروجينيك رياكشن. مين اخطر، incompatible blood transfusion ولا بايروجينيك رياكشن؟ بايروجينيك رياكشن. ودي علاجها سهلة أوي، انتي بايرت. امال الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن علاجه ايه؟ لا ده اول حاجة وقف الدم. تاني حاجة الولا قال لي كلمة جميلة، هو اللي انا بحبها بصراحة، يعني وقف الدم. قال له بعدين قال لي فرصة الكالاين دايرس، هما ثلاث كلمات فرصة الكالاين دايرس، يعني هتدي العام حليب ودايريتك وصوديوم بايكار عشان يخلي اليورين الكالاين، فانا اخليه ينزل بول كتير الكالاين. السؤال الجاي ليه؟ عشان احنا البول بتاعنا اصلا ايه؟ سلايتلي اسيدك. شوف الاجابه جميله اهي ازاي؟ اليورين بتاعنا اصلا ايه؟ سلايتلي اسيدك. ليه؟ عشان كل الميتابوليزم بتاعنا اسيد. انا عايزكم تسمعوا كده زمايلكم ما بيجاوبوا. الواد ده قال لي البول بتاعنا سلايتلي اسيديك، قلت له ليه؟ قال لي عشان وراح معلق. فلقيت واحد تاني خالص اللي بيجاوب ده، سبحان الله بتعملوا الحاجات دي ازاي؟ الله اعلم. الواد قال لي لان الميتابوليزم بتاعنا كله بيطلع احماض، يعني لو ايروبيك ريسبيريشن بيطلع ثاني اكسيد الكربون في ميه، يعني كربونيك اسيد، ولو انا روبيك ريسبيريشن بيطلع لاكتيك اسيد، فاحنا الميتابوليزم بتاعنا اصلا احماض، عشان كده اليورين بتاعنا سلايتلي اسيدك. صح. بس لو اديتك واحد بيبسي كبير كده بيخلي اليورين الكالاين، لانه كله صوديوم ايه؟ بايكارب. اما انا عايز اولاد اخلي اليورين الكالاين. الهيموجلوبين اللي طالع من الار بي سيز ده لو لقى اليورين اسيدك يترصف في الكوعة. جدع، يترصف في الكوعة. ايه الكوعة دي؟ دوبوفيلي. برافو عليكم. حاسين فاهم يا اسطى؟ فاكرين انتوا النفرون بتمسكيها لوب كده؟ هتلاقي الهيموجلوبين زي الصدى، زي الصدى ترصف في الكوعة. انتوا عارفين لو اديته صوديوم بايكارب وخليت اليورين الكالاين الهيموجلوبين يدوب في البول وينزل. عشان كده بنعمل فرصة الكالاين دايوريسيس، نعمل حاجة اسمها فرصة الكالاين دايوريسيس. بصوا يا ولاد، وقف الدم وفرصة الكالاين دايوريسيس، وقف الدم وفرصة الكالاين دايوريسيس. هو مين بيحصل أكتر؟ الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن ولا البيروجينيك رياكشن؟ بيروجينيك رياكشن طبعا. هو أي علاج البيروجينيك رياكشن؟ أنتي بايريتك بس. استنى هو يبقى كويس. لكن الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن وقف الدم وفرصة الكالاين دايوريسيس. طب هو نقل الدم ممكن يدخل ميكروبات؟ ما تقولوا لنا كده ميكروبات تخش. يعني هيباتايتس سي، هيباتايتس بي، اتش اي في، ايدز، سايتوميجالو فيروس، ملاريا، بروسيلوزيس. السؤال الجاي، هو العام بنقل له الامراض دي بيعملوا له سكرينج عليها؟ الولد بيقول كلام جميل، قال لي كل الحاجات دي بيتعمل عليها سكريننج ما عدا السايتوميجالو فايروس. شاطرة. امتى اعمل سكرينج للسيتوميجالو فيروس لو العن اميون كومبرومايز؟ ام سكتوهاية الروتين سكرينج فور بلاد ترانسفيوجن all of the following except كاتب روتين يبقى except سيتوميجالو فيروس. احنا ما بنعملش سكرينج للسيتوميجالو فيروس الا لو كان العيان اميون كومبرومايز. طب فضل اديت حد دم كتير، يعني مسكت العيان كده ولاد ورحت مشبعه دم، رحت مديله مثلا 8-9 اكياس دم كده. هو انا عايز اسال، هو الدم كيس الدم ده قد ايه؟ 450 ملي بلاد. 450 او 430 سي سي بلاد. مواد حافظه. مواد حافظه اسمها ايه؟ اسيت ستريت ديكستروز فوسفيت. ستريت ديكستروز فوسفيت او اسيت ستريت ديكستروز. طبعا ستريت ديكستروز فوسفيت هي الاحدث. السي دي بي. السؤال الجاي، طب انا بحط عليها مواد حافظه وبعدين احطها في الثلاجه في درجه كام؟ 4. يعني انا لو اديت حد 12 كيس دم اديته قد ايه؟ 6 لتر. ده اتغير له دمه يعني. في سؤال، هو العيان ده ايه مشاكله؟ ما انت لا يمكن تلاقي 10 اكياس دم طازه، لا يمكن. فانا هنقل له ستورد بلاد، والستورد بلاد مشكلته ايه؟ ما بيبقاش فيه كلوتنج فاكتور ولا بليت. فلو نقلت لحد دم كتير كده كل 3 اكياس دم لازم تديله واحد فريش فروزن بلازما وبليتلت، والا العيان هينزف منك. هينزف كمان منين يا اولاد؟ من السطرات. السطرات اللي انت حاططها على كيس الدم دي هتمسك في الكالسيوم، وانتوا عارفين الكالسيوم مهم في الكلوتنج فاكتور، في الكلوتنج كاسكيد. هيقوم العيان ينزف من السطرات توكسيستي، بالذات لو عنده ليفر بروبلم. فاهمين؟ يعني مثلا رابشر فيرسز، رابشر اسوفيجال فيرسز، والعيان شوكد قوي، لو اديته دم كتير هيجي له ستريت توكسيستي. الليفر مش عارف يخلص من السطرات، الليفر مش عارف يكسرها، هتقوم السطرات واخده الكالسيوم، يقوم العيان يجي له بلينج تندنس. ستريت توكسيستي سبيشالي الليفر ديزيز، ستريت توكسيستي سبيشالي الليفر ديزيز، ستريت توكسيستي سبيشالي الليفر ديزيز، ستريت توكسيستي سبيشالي ان ايه؟ الليفر ديزيز. واضحه ولا لا؟ How to avoid complication of blood transfusion مشطوبة. ده كنا شطبناها قبل كده؟ مشطوبة تاني. موضوع الهيموريدج يا ولاد موضوع جميل الحقيقة. هو بدايتك وتحضيرك المنطقي لموضوع الشغل. يعني الهيموريدج ده هي البداية المنطقية والتحضير لموضوع الشغل. هو ليه واحد ينزل؟ شادي ليه واحد ينزل؟ روما الواحد روما ايه؟ اوبن وكلوزو هيتروجينيك روما او ايه؟ يعني ممكن كده واحد كده قاعد معانا ينزل؟ عنده هيموراجيك بلاد ديزيز زي ايه؟ هيموفيليا بيربرا او البلاد فيسل في حاجه رابشر بيري انيريزم او ورم منزف. ورم منزف، شوف الدكتوره كمان بسم الله ما شاء الله هتقولي على طول، قولي لي كده دكتوره ورم والعيان قاعد كده ينزف ويموت خدناه. ايوه الدكتوره شاطره قالت لي ايه؟ انا بلاستيك. انا بلاست، بتقولي انا بلاست كارسينوما اللي هي بتلف حوالين الكاروتيد، تلف حوالين الكاروتيد شيز، وبعدين هوب تقوم ده ايه كاروتيد جاجلر فين، فالعين ينزل احيانا كده البليد. تعرف في البرونكوجينيك كارسينوما ممكن تاكل جريد فيسل في الاورطه مثلا او كانسر اوسوفاجس، فساعات التيومر يقرود جريد فيسل مثلا. ممكن اسال حد كده، يلا هدير قولي لي لو انت عملت عمليه لحد ايه انواع الهيموريدج اللي تحصل من عمليه برايمري وسكندري ورياكشن؟ برايمري وسكندري ورياكشن. يعني ايه برايمري هيموريدج؟ وانا في العمليه عورت بس، يعني بينزف مني وانا جوه العمليات عورت بس. وانت وراك ما تعرفوش الكلام ده؟ لا نعرف لاننا كتير جدا. احب اعرفكم بنفسي، انا بتاع الجراحه وانت هتخش امتحان جراحه. يا لهوي لو انت ما تعرفش الكلام ده، يا يعني هتلاقي راجل عمال يتشقلب قدامك كده، بروح بتبدل يتشقلب قدامك بشكل بقى شعره وقف وكال بريك بدا بقى متفقير راح نادي تجيبه عليه. قال لك انت ايه؟ لا ايه النتي نافع فيك ولا جراحه ولا حاجه، انت حائز على شهاده ار اف اي ريزيستنت فور ايدوكيشن. اي خدمه هتجي؟ يعني لو عام بينزل جوه العمليات ده بنسميه برايمري هيموريدج. لو بنعمل ايه؟ بس مش معنى استجابه فطريه جدع. انت دلوقتي جراح لقيت حاجه بتنزل، انتوا عارفين عدد الجراحين بيختلفوا عن بعض. في جراح لو لقى نزيف تريبل حتى دوز حد انت دكتور قبل لقيت حد بينزل ما ينزل. بص يا عبيط اللي افتكر ان الجراحين ما بيعملوش كومبليكيشن، مش اسمها كده كومبليكيشن، دي مكتوبه لان انا هوصل لعبده ازاي. لقيت لا، بس اهم حاجه في الجراح ان كان دي الوزن مش هيبقى يعني ده العام بينزف تعمل ايه؟ خد فوطه وقوم ضغط كده 4 دقايق ما ترفعش الفوطه، لو فضلت كل شويه ترفع مش هينزل هيضر تاني. لازم تبدا من الاول، لازم تفضل دايس عليها كده 4 دقايق كده. اشغل نفسك باي حاجه بقى، بص على النايم قول له انت مالك يالا ريحتك وحشه كده ليه؟ طب ما تستحماش يالا؟ امالك تقرف كده؟ ابص على الحكيمه لو الحكيمه مظبوط النهارده محلوه كده ليه؟ اي حاجه اتصرف يعني، لكن لازم الاربع دقايق يا عم بدون ملل. تمام؟ افرضوا بقى ايه؟ بعد الاربع دقايق عدوا ارفع الفوطه. هتلاقي حصل فازو ايه؟ والبليدر بقى صغير قوي. يا تربطه يا تكويه يا تحط عليه كليبس، يعني شوف انت هتتصرف ازاي. يا تربطه يا تكويه يا تحط عليه كليبس، ده اسمه برايمري هيموريدج. امال يعني ايه رياكشن هيموريدج؟ يعني عملت العمليه وقفلت العيان، وبعد ما عملت العمليه وقفلت العيان وديته العنبر ضغطه عالي راح فات الغرزه، راح ضرب غرزه. فلما ضرب غرزه نزف، نزف في الدرنقه. والجنرال كونديشن بتاعت العين ايه؟ بتتدهور. مين اول حاجه هتتغير؟ البلز. البلز شاطره ليه؟ كلاس 2 هايله، وبعديها هاي بوتنشال كلاس 3، كلاس 3 وبعدين مالتي اورجان فيلير كلاس 4، وبعدين الجدول خلص. الجدول خلص فاهمين يا ولاد؟ فانت بتعرفها ازاي؟ من الدرين جايبه دم والجنرال كونديشن بتتدهور. اول ما تلاقي حاجه زي كده يا ولاد بتحصل دايما اول 48 ساعه بعد العمليه، ماكسيمم اول 8 ساعات. 48 ساعة بعد العملية ماكسيمم أول 8 ساعات. أنت لما تلاقي كده تعمل إيه؟ يعني أنت دلوقتي دكتور الامتياز، أنت دكتور الامتياز بتاعنا، وبعدين أنت بتتابع عيان في البوست أوبرت أول 8 ساعات بعد العملية، لقيت الدبنقة جايبة دم والعند شوك بتعمل ايه؟ افتح الغرز كلها واكلم السجين رايب الوين الكاسر وقت على الغرز وكلم السجين. انا عايزكم تسمعوا سامة جاوب اجابة رهيبة والله عزيزي. اصبع بوس قال لي افتح الغرز كلها جوز طبعا بيتكلم على السيرويد صفحة تانية خالص. طبعا لما تلاقي عم بينزل كده ولاد دبنقة بيجيب دم والعاد شوك اول حاجة ايه؟ رايب الوين الكاسر رصاصتين بعدين ستوب البليد. يا متشردين من اول السنة وانا عمال اقول لكم لما تلاقي حد بينزل في الايه او بينزل في القق او بينزل في القق اول حاجة بالرصاصتين وبعدين ستوب البليد. ده تالنت ملوش دعوة بان انت بتذكر جراحة او ما بتذكرش. لما بتلاقي حد بينزل بتتصرف حاجتين. حتى العيال كانوا حاضرين معايا امبارح البورتال هايبر كان امبارح ولا اول امبارح؟ اول امبارح. ياخدوا بالهم كل يوم اجي اقول الكلام ده وامشي، كل يوم اجي اقول الكلام ده وامشي. رصاصتين وبعدين ستوب البليد. فلما حد يا رب يبقى عنده برايمري هيموريدج رياكشن هيموريدج بنعمله ريسوسيتيشن وبعدين افتحه وبعدين استوب البليد. السؤال الجاي امال يعني ايه سكندري هيمر؟ ده حصل سيبسس انفكشن يعني انفكشن. فلما حصل انفكشن بقت الانسجه كونجستد فراحت نزل. فاهمين يا ولاد؟ السكندري هيمورج يحصل بعد 7 ايام من العمليه، من 5 ل7 ايام من العمليه بعد الانفكشن. مين يا ولاد ما يعرفش برايمري هيموريدج ورياكشن هيموريدج وسكندري هيموريدج؟ عشان اخر فرصه وهيبقى دكتور. بص هفهمك حاجه، اوعى حد يخاف يفتكر ما يعرفش الكلام ده يسقط. عايز اماره انه ما بيسقطش بينجح. ما انتوا قاعدين معانا اهو. ما الكلام ده اتاخد في الانف واذن. بس خلاص خلاص دي اخر مره وهتتجوز. هتتجوز من غير هيموريدج. المشكله يعني فاهمين ولاد؟ من غير ما تعرف ان في برايمري هيموريدج ورياكشن هيموريدج وسكندري هيموريدج. السؤال الجاي طيب بيوقفوا السكندري هيموريدج ازاي؟ لكن الولد ده قال كلام جميل. انا عارف ان فيكم ناس كتير قوي عارفاه بس هي سرعه الاجابه بس. باكينج يا ولاد ما بناخدش غرز مضغوطه مهلبيه انسجه فرايه ابو شبه ايه؟ مهلبيه. قولوا لي تجربه عمليه في البنك اطلس مهلبيه هات طبق مهلبيه وكتله وابره كل ما هتاخد غرزه وتقعد هتلاقي فلتت. تقول ايه؟ فلتت وتقوم ايه؟ وتقعد وتسمعني يتبرد وياخدوا الدكتوراه وانت لسه بتاخد ايه؟ غرز. امال ازاي بنوقف السكندري هيموريدج؟ باكينج. ازاي بنوقف السكندري هيموريدج؟ باكينج. باكينج ريسوسيتيشن انتي بايوتيك. باكينج ريسوسيتيشن انتي بايوتيك. باكينج ريسوسيتيشن انتي بايوتيك. باكينج ريسوسيتيشن انتي بايوتيك. ممكن اقسم الهيموريدج تقسيمه تانية يعني مثلا تبع الاونفينس الى اكيوت وكرونيك. هو ايه الفرق بين اكيوت هيموريدج وكرونيك هيموريدج؟ كرونيك هيموريدج يعمل انيميا. هو الشوك ولا انيميا؟ يعني الاكيوب بليدنج يعمل شوك لكن الكرونيك ده بيعمل انيميا. ممكن اقسم البليدنج فينوس وارتريال وكابيلاري. ازاي نعرف ان اللي بينزل ده شريان؟ بلسيتنج وبرايت. حاجه حمراء وبلسطايل كده ده ايه؟ ارتري. امال الفين؟ كونتينوس دارك وكونتينوس بليدنج. امال الكابيلاري؟ اوزنج. اوزنج برافو عليك. هو ده ازاي نعرف مين اللي بينزل؟ فيسيولوجيكال ريسبونس تو هيموريدج. مين فيكم اولاد ما خدش اندوكراين لسه؟ العيال بتوع الدكتور اوالي لسه ما خدوش اندوكراين؟ لسه. طب ما نشرح بقى الاندوكراين اولاد. ما نشرح الاندوكراين قبل ما نخش الاسبوع الجاي. هنخلص دلوقتي ونخش على طيب بعد كده ما يخشش حاجه ثانيه الاندوكراين عشان نخش معانا شويه في العمليات التعليميه فقبل الامتحان. قبل الامتحان عشان بقاش في جاب بينكم وبين زمايلكم، فاهمني؟ لازم الاندوكراين يبقى هو اللي بعدها. انا خلاص كل حاجه. بص يا عيال، واحد بينزل روماتويد شو انفكشن يا عرايس يا ربن المرأة يا دكتورة، انت خدت صحباتك وطلعت بره برجل واحدة وجبت الحاجة وجاية تتكلمي هنا؟ كلي كلي وانت ساكتة عشان ما تزوريش. وصلاة. انا عايزك تحط نفسك مكان الجسم وتعرف ان الجسم مخه نظيف. دلوقتي في جسم بينزل اهو عمال بقى يخر كده الدم جامد كده، والجسم ده ولاد ربنا اللي خلقه، وطالما ربنا خلقه يبقى مخه ايه؟ نضيف. يلا قول لي الجسم ده لو مخه نضيف اول حاجه اعملها ايه؟ يوقف البليدنج. يوقف البليدنج وبعدين بس يعوض الفص فين؟ يا بقى الكلام اللي احنا بنحاول نقوله لكم ده تعلمناه من خلق الله. هو ربنا عمل كده اولاد، فاحنا فهمنا، فاحنا فهمنا. وعدم قولانك لهذا الكلام في جزء قلة إيمان بالله، فاهمين يا ولاد؟ ما انتش فاهم حاجة. ربنا مضلم قلبك بظلمة أول ما ينور قلبك بنور الإيمان أنت بتبقى فاهم. الأول الصوب البليدنج، بعدين الساسيتين، اشمعنى؟ أهو أهو أول حاجة الصوب البليدنج، يعني يعمل إيه؟ يعمل فازو كونستريكشن للماوس بتاع الأرض وفايبرين نتورك وبليتلتس، يوم الدم يوقف. طب يا الولاد بعد ما الدم وقف الجسم عايز يعمل ايه؟ يرساسيتيت نفسه. يرساسيتيت نفسه نيورون. يوم الجسم يوقف يفكر بقى تصرف كيف هالجسم، تصرف كيف هالجسم. عمرك شفت جسم بيدي نفسه بلاد ترانسفيوجن؟ تخيلوا اوتو ترانسفيوجن من السبلين كونتراكشن، هيعمل حركتين في منتهى الروعه. اول حاجة يوم عامل فازو كونستريكشن في حتت وفازو دايلاتيشن في حتت، يوم ينقل الدم من الحتت اللي ان امبورتنت حتت الامبورتنت الى حتت الامبورتنت، يقوم انت ما يحصلكش حاجة. الله الله، حاجة جميلة لدرجة 750 ام ال بلاد لوس. ثانك يو. ولا اي حاجة غلط ولا اي حاجة. شكرا لذكاء الجسم، شكرا لذكاء الجسم، وشكرا لذكاء الطلبه والجمهور وما الى ذلك، فاهمين ولا؟ يعني كلام سهل قوي، كلام سهل قوي. شايفين الحركه دي؟ طب والجسم هيعمل ايه تاني يا ولاد؟ هيعمل حركه تانيه في منتهى الجمال. بصوا يا ولاد، هيسحب الدم من الانترستيشيال سبيس لجوه الكابيلاري، يقوم يعمل اوتو ترانسفيوجن. الله، حركتين جمال. السؤال الجاي، طب الجسم بيعملهم بسرعه؟ اه ده نيورون. ازاي؟ نيورون دوكراين هي دي اسرع حاجه، واسرع حاجه نيورون دوكراين. مين اسرع؟ نيورون. بعدين دوكراين. طب ايه الفرق بين نيورون دوكراين؟ النيورو اعصاب، فالاعصاب بتبقى رايحه لاورجنز معينه، الاندوكراين بيأثر على الجسم كله. بيروح مع الضغط. هو مين اللي بيبعت النيورونات سيجنال؟ المخ. المخ؟ على فكره انا حاسس انتم قليلين قوي من شأن المخ. انا مش عارف ليه، مع انه مهم والله. مش عارف مين اللي بيبعت النيورونات سيجنال؟ المخ. ومين اللي بيبعت الاندوكراين؟ المخ برضه بيسيطر على الغدد، الغدد بتبعت بقى. تخيل ان هو المخ برضه. تعرف في المخ ده يا ولاد؟ مهم شويه. قعد بص على الجسم كده يا ولاد، قعد يفكر ازاي اقدر اوصل لكل خليه واتحكم فيها. راح باع الدراع كده نيرفس للبق، قال له يا بق اديني حتة انسجة. راح البق مديله ايه؟ حتة انسجة. فراح اعمل حاجة اسمها بيتيوتري. بص الوقت ده البق وانا المخ. فانا مديت ايدي فراحت حتة انسجة. راح مديني حتة انسجة. ايدي دي اسمها نيورو هايبوفيس. وحتة دي اسمها ادينو هايبوفيس. راحت البيتيوتري اتعمل. اتعملت ايه بقى؟ انت عارفين بعد كده يتقطع اتصالها بالبق بقى بتاعتي. بقى بتاعت المخ. فاهمين البيتيوتري وهي متعلقه تحت المخ؟ المخ مد دراع فعلا يا اولاد اسمه نيورو هايبوفيسز. ده المستير البيتيوتري. واستدعى من البق ايه؟ حته كان حاجه اسمها راسكس باوش. راح واخدها ومستولي عليها. وراح عامل هايبوفيسز سيريبراي. يعني المو تحت المخ. فايسز مخ. هايبو تحت. فاهميني؟ سيريبراي مخ. يعني المو تحت المخ. فاهمين؟ البيتيوتري. وراح متحكم في الجسم كله بالماستر جلاند. فاصبح المخ عفريت. يسيطر على الجسم نيورو اندوكراين. اوعى حد يفتكر البيتيوتري بتفرز. البيتيوتري دي لازم تسمع كلام الهايبوثالاموس ريليسنج فاكتور. المخ. المخ هو الاصل. المخ هو اللي بيفهم الشرح. المخ هو اللي بيحتفظ بالشرح. المخ اللي بيرد في الامتحان. ده مشاكل. المخ هو اهم حاجه. من غيره تبقى صائد. من غير شايفين المخ بيتحكم في الجسم ازاي يا ولاد؟ نيورو اندوكراين. يلا يا ولاد نرد كده نيورو. اسمع عن حاجه اسمها بارو ريسبتور سريعه. بارو ريسبتور دي نوع من ايه؟ ستريتش ريسبتور. بص يا ولاد القلب يضخ الدم في الشريان. يوم الشريان ايه؟ يتشد. مين اللي بيتشد في الحقيقه غير الشريان؟ البارو ريسبتور. يوم بارو ريسبتور لما تتشد كده تزعل القلب. تقول له الله يخرب بيتك هتمزع. خف شويه. يوم القلب ايه؟ يخف. طب افرضوا مفيش دم. فالقلب مش عارف يضخ دم قليل فما بتتشدش. يقوم القلب مفيش حد يلمه. يقوم يحصل تاكيكارديا. تاكيكارديا. هو مين اللي طول الوقت بيزعل القلب؟ بارو ريسبتور. بتقول له ايه؟ هتمزعل. اهمد اهمد ايه؟ هتمزع. طب افرضوا مفيش دم كفايه ما بتبعتلوش حاجه ما بتزعقلوش. فيتجنن. فالقلب ايه؟ يتجنن. مفيش حد يلمه. يوم يحصل تاكيكارديا. يوم الدكتور الهواري يقول لكم تاكيكارديا انكريز ذا كاردياك اوت بوت وزن ليميت. بعد الليميت ده مش هتزود تاكيكارديا عشان الدايستوليك تايم بيقل فبالتالي الاستروك فوليوم بيقل. ويقعد يقول لك دايستول واستروك وبتاع مش عارف ايه وانتوا بتقولوا ايه؟ لكن التاكيكارديا فاكتور مهم؟ اه طبعا يا ولاد فاكتور مهم. انت سامع بتقول ايه؟ طب ايه تاني يا ولاد؟ اندوكراين. مين البرنس؟ مين برنس الهرمونات؟ الادرينالين. هو الملك. ملك. واتنين وزراء. وما ايه امارات ملكه؟ يعني ايه الحاجه اللي ربنا اداها له فخلاه الملك؟ بيشتغل الفا وبيتا ايكوالي. اللي بيشتغل الفا وبيتا ريسبتور. وحاجه غريبه قوي نفس الهرمون. نفس الهرمون. يحط ايده على الالفا يعمل فازو كونستريكشن. يحط ايده على البيتا يعمل فازو دايلاتيشن. يوم يحصل ايه؟ ريديستريبيوشن اوف بلاد. يتحرك الدم من حتت ويروح حتت ثانيه. فاهمين يا ولاد؟ روعه الادرينالين طبعا. مين بيساعده؟ كورتيزون وثايروكسين. مين اللي بيساعده على الالفا؟ كورتيزون. ومين بيساعده على البيتا؟ ثايروكسين. يقوم ده يعمل فازو كونستريكشن هنا وفازو دايلاتيشن هنا فيحصل حاجه اسمها ريديستريبيوشن اوف بلاد. بصراحه هو ده الميكانيزم في سانكيو. هو ده الميكانيزم في سانكيو. ريديستريبيوشن اوف بلاد ده هو ذا موست امبورتانت ريسبونس. النيورونال ريسبونس سريع. الهرمونال ريسبونس افيشنت. فاهمين ولا لا؟ بس لا في حاجات تانية وان كانت اقل اهميه. يعني مثلا الانتي دايريتك هرمون والالدوسترون. والانتي دايريتك هرمون بيشد ايه؟ مية. والالدوسترون مية وملح. مية وملح يقوم يقللوا البول، يقوم الجسم يحافظ على المية. ودي حاجة مهمة؟ لا خالص. ليه؟ وانت بتتبول كم قد ايه ام ال في الدقيقة؟ قد ايه ملي في الساعة؟ 50 ملي. 50 ملي. هو 30 40 ملي بول اللي بتاخديه. افرض الكتنة حكتني حابب تقلل، هتقلل ايه؟ 20 ملي في سرنجة. فاهمين حاجة؟ يعني حاجة مش جامدة قوي بس نوايا تسند الزير. تسند الزير. ايه تاني بيحصل يا ولاد؟ الرينين انجيوتينسين سيستم اللي هو بيطلع من جاكستا جلومير ايه؟ اباريتس. هو الرينين هيحول ايه؟ انجيوتينسينوجين انجيوتينسينوجين الى انجيوتينسين 1. يوم انجيوتينسين 1 يتحول الى انجيوتينسين 2. انجيوتينسين 2 فين؟ انزيم في اللنج مينلي. مينلي مينلي مش كده يا ولاد، لكن في كل حته بس مين اللي في اللنج. فالانجيتينس 2 يعمل فازو ويساعد على ريليس اوف الدوسترون. ايه تاني؟ يعني الطحال ممكن ينقبض فيعمل اوتو ترانسفير، يوم يتفلوا حبه الدم في السيركيليشن. بس هو بيتفلوا كفتين يعني اوتو ترانسفير. هما ليه الفيسيولوجي كان بيحب قوي حكايه الطحال دي؟ عشان هما بيشتغلوا على الكلب. الطحال بتاع الكلب كبير بالنسبه لحجمه، فلما بينقبض بيكرر دم كتير. احنا الطحال بتاعنا صغير بالنسبه لنا، فبيتفلوا كفتين دم كده. هو الطحال قد ايه بتاعنا؟ 300 جرام. الطحال قد ايه؟ 350 جرام. نص كيلو ايه؟ 150 جرام. 150 جرام. مش عارف الطحال. وما انت داخل امتحان تقول للراجل والطحال عشان يتحسن لازم يكبر ثلاث مرات قد حجمه الطبيعي. هتسال ليه؟ سؤالك ايه واضح. هو هتلاقيه بيطبطب عليك وبيقول لك ايه حجمه الطبيعي؟ هو ايه حجمه الطبيعي؟ واحد في ثلاثة في خمسة امشي. واحد في ثلاثة في خمسة انش. الارقام الفردية مش مهم يعني. واحد في ثلاثة في خمسة انش. كنت بتحلم يعني. اصل هقول لك حاجة، ولا انت لو دخلت الامتحان فعلا وقلت له الطحال عشان يتحس لازم يكبر ثلاث مرات قد حجمه الطبيعي. بس انت شفت السؤال، ربنا بيشيل الشوع على عينك. شفت السؤال وهو جاي. المهم ان الميكانيزم الرئيسي هو النيورو ايه؟ اندوكراين. السؤال الجاي، هو الجزء ده ولاد صعب عليكم شوية. حلو قوي. هو ليه الناس حاطه نقرها من نقر الباثو فيسيولوجي؟ انا ما قلتش حاجه، انا قلت ان انا نوقف الدم ودي حاجه انتوا عارفينها، ونعمل ستيشن والبارو ريسبتور انتوا عارفينها، وشويه هرمونات انتوا عارفينها. انتوا عارفين كويس قوي لان انا قعدت اضغط عليهم جامد جامد. امال انت بتتضايق ليه؟ بتتضايق انا اعتقد ان انت بتلاقي الكلام موجود في الهيموريدج وموجود في الشوك. ما هو نفس الكلام، بس انا في الشوك هقول على الكلام ده باثولوجي بقى، يعني ازود عليه باثولوجي. يعني في الهيموريدج دايما ماشي على الفسيولوجي، رايح على الفسيولوجي. اول ما اروح على الشوك ابدا ازود ايه؟ شويه باثولوجي. فاهمين؟ لكن هو الهيموريدج هو الشوك، ما جاي مراجك شوك. فاهمين يا راجل؟ طب ايه هيحصل على مستوى الكابيلاري؟ والسفنكتر ده اسمه ايه؟ بري كابيلاري سفنكتر. والسفنكتر ده اسمه ايه؟ بوست كابيلاري سفنكتر. وادي الخلايا، وفي بينهم هنا وبين بعض شنط. حاجه من الاثنين، يا كابيلاري استفتح يا شنط تفتح. فاهمين يا ولاد؟ شوف العين الشوك ده ايه اللي هيحصل؟ هيقوم قافل البري كابيلاري سفنكتر والشنط تفتح، يوم الدم يطلع من الارتري للفير على طول عشان يروح على القلب. فاهمين يا ولاد؟ اشمعنى؟ اصل هو القلب لو ما لقاش حاجه يضخها هيقف. فالدم بسرعه بيتحرك من الارتري للفين. فاهمين يا رد؟ يروح على القلب، هيروح على القلب على طول من الارتري للفين. طب بص على القلب. بس الشنطه هتفتح بس؟ لا، والضغط هنا ايه الاول؟ يقوم الفلويد تتحرك من الانترستيشال سبيس للكابيلاريز، تقوم داخله في ايه الجسم. يعني عمل لنفسه اوتو ايه؟ ترانسفيوجن. عم الطالب طلع في الباسو فيسيولوجي كام كلمه؟ الاول هيموستاز، وبعدين نيورو اندوكراين كابيلاري بيدل هيموستيزيس، وبعدين نيورو اندوكراين كابيلاري بيدل. كابيلاري بيدل هو دي كابيلاريز ودي شنط. الطبيعي ان الدم مثلا داخل جوه الكابيلاريز والشنط مقفوله، اول ما بيحصل شوك بيقوم عامل بريك كابيلاريز فيكتر للقبض، يقوم يعمل شنط للدم، يدخل الدم من الارتري للفين على طول عشان يودي الدم على القلب يتحقق. وبعدين الضغط هنا يقل، فلما الضغط يقل يتحرك الفلويد من انترستيشال سبيس لجوه الكابيلاريز. فلما يتحرك جوه الكابيلاريز كان حصل اوتو ترانسفيوجن، يعني الفلويد اتحركت من انترستيشال سبيس لجوه الكابيلاريز. مين مش فاهم الهيموستاسيس؟ في حد مش فاهمه؟ مين مش فاهم البارو ريسبتور النيورو؟ مين مش فاهم الكاتيكولامين الاندوكراين؟ ها كاتيكولامين كورتيزون اسايروكسين رينين انجيوتنسين سيستم كونتراكشن اوف ذا سبلين، شويه الهرمونات دي مفهومه ان شاء الله. مين مش فاهم حته الكابيلاريز؟ يمكن حته الكابيلاريز اللي بتضايقكم، يمكن تاخدين بالكم من حركه البري كابيلاريز فيكتر يقفل والدم يمشي في الشنط، يقوم الضغط هنا يقل، يقوم الفلويد يتحرك من انترستيشال سبيس لجوه الكابيلاريز، يبقى كان بيحصل بلاد ترانسفيوجن من جوه من انترستيشال سبيس للكابيلاريز. اوتو ترانسفيوجن تو ذا بودي. الباسو فيسيولوجي في حاجه؟ ما في سهل صح؟ طب هو الكلينيكال بيكتشر، الكلينيكال بيكتشر هي بتاعت الشوك. مين جدع يقول لي ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع الشوك؟ انا علمتكم فيها حاجه. مين لي ساينس؟ جدع جدع سام. قال الكلينيكال بيكتشر بتاع الشوك مين لي ساينس؟ السيمتوم زلالة قوي، يعني الهيستوري مش هيبقى فيه الا هيستوري اوف ذا كوز وشويه اريتابيليتي او كونفيوجن، لكن غير كده هي ساينس. بالس بلاد بريشر تمبريتشر ريسبيريشن يورين اوت بوت ساينس، وكلها ساينس، الشوك كلها ساينس. لو قعدت تستنى سيمتوم مش هتكتب حاجه. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ الجدول تالت جدول النهارده الحماره فيها كام جدول؟ ثلاثة. اسمعهم كده. الجدول الجلاسكو كوما سكيل، الجدول بتاع كل كومبوننت في الدم بيقعد قد ايه، والجدول بتاع الكلاس بتاعت الهيموس. ما انا عارف ان صمويل سامع بيقول الكفته خلص، كيلو كفته بلاش نص كيلو النهارده، كيلو كيلو كفته وكوبايه شاي وصف عيش وتقعدي على الحاجات دي، فاهمني؟ تطلع لي دبه من جوه الاوضه، فاهمني؟ بس الحمار واضح كلها ام سي كيوهات. يلا برودلي. رد كده بلس 1 ايه ثانك يو ده كام سي سي 750 بلس 2 750 ل 1500 ايه اللي هيتغير تاكي كارديا بلس 3 تاكي كارديا وهايبوتنشال عاد فقد قد ايه 1500 ل 2000 بلس 4 اكتر من الدليتر احنا داخلين في مالتي اورجان فيليا ملحوظة ملحوظة ملحوظة ملحوظة ملحوظة جدع برافو عليك الوحيد اللي بيتأثر من اول كلاس 1 اليورين اوت فلو اليورين اوت بوت is the most important parameter في الفولو اب اوف شوكد بيشنت اليورين اوت بوت is the most important parameter في الفولو اب اوف شوكد بيشنت فاهمين انا ده ولا لا البرفيوجن اوف ذا كيدني يعبر عن البرفيوجن بتاع بقيه الاورجانز في البودي البرفيوجن اوف ذا كيدني يعبر عن البرفيوجن بتاع بقيه الاورجانز ان ذا بودي الجدول واضح لكم السؤال الجاي طب نعمل انفستيجيشن ايه رايك يا دكتوره نعمل انفستيجيشن ايه عند شوب الدكتورة والله هي رغاية هي رغاية شوية بس شطرة يعني والله نعمل ايه عن الشغل الانفستيجيشن ايه عن الشغل قالت لي عن الشغل ده الانفستيجيشن جوه التريت جوه الريساسيتيشن يعني ما فيش حد شغل بقى بنقعد نعمل له كذا لا ريساسيتيت وبعدين نعمل له فاهمين نعمل له انفستيجيشن او ريساسيتيشن عايز امارة دكتورة ان الريساسيتيشن وبعدين الانفستيجيشن اي بي سي سي سي اي بي سي سي وبعدين دي اتش ار في الاخر يا لهوي لكن السي دي تالت واحده شكاوي اولاد العينين اللي بيتزفوا دول اولاد الانفستيجيشن جوه التريتمنت يعني عنده هيتبع نظام الاطلس A B C D فاهمين يا ولاد مين احلى ندي عام محاليل في كانيولات ولا نديله محاليل في بريفرال لاين ما بريفرال لاين في سنترال لاين لا كانيولات بريفرال لاين كانيولتين 14 احلى من سنترال لاين كانيولتين 14 احلى من سنترال لاين الحقيقه احلى واسهل يعني يدوا محاليل اكتر واسهل في التركيب البريفرال لاين ممكن تنزل ركبه امال السنترال لاين وظيفته ايه اقيس السي دي بي بي هو ده وظيفه السنترال لاين لكن محاليل البريفرال لاينز الكانيولا والكانيولا تركب بسرعه قبل ما العيان يبقى شوك وما لقالوش لاين طفضه مش لاقي فينس بنعمل له حاجه اسمها فينس كات داون بنقطع قدام الميديا المالوس نقطع الجلد قدام الميديا المالوس وادور على اللونج سافنس واقوم حاطط فيه الكانيولا اشمعنى اللونج سافنس هو اكتر وريد مكانه ثابت اكتر وريد مكانه ثابت في جسم الانسان بقوم فاتح الجلد قدام الميديا المالوس وحاطط الكانيولا مباشره في اللونج سافنس السؤال الجاي طب هو العيان الشفط ده اولاد انا همشي على نظام اطلس فيه عايزك تاخد بالك من السي في بي بتاع العيان والجنرال داتا الحته دي برضو انا اتقلت عليها كتير قوي اولاد سبوز ان واحد كلاس 2 كلاس 2 ده يعني فقد قد ايه دم لتر ونص يعني هفترض لتر ونص هو من 750 لتر ونص قول اتنين قول لتر لتر ده يعني انا هديله كام لتر رينجر 3 لتر 3 لتر رينجر اشمعنى رينجر لاكتيت؟ سيميلر تو البلازما كونتينر اقرب حاجه للبلازما هاخد 3 لتر دول اديله 2 لتر كده وش بسرعه وش تو سي في بي افتح له الحنفيات افرض ان العيان الجنرال كونديشن اتحسنت اديله اللتر اللي فاضل بالراحه قفضه اديته 2 لتر محاليل العام لسه شوك دي جامد. لا العام في حادث العام لما يفقد لما كله عايز 3 لتر لما اديله 2 لتر المفروض يصلح نفسه واللتر اللي فاضل يبقى دريبر وبزرفيشن. لما اديله 2 لتر وهو لسه ما اتحسنش لا في حاجه في العيال يا العيال لسه بينزف يا دخل في كارديوجينيك شوك بسرعه. بص على ايه سي بي بي. لو لقيت السي بي بي عالي يبقى كارديوجينيك شوك. لو لقيت السي بي بي واطي يبقى في بليدنج من حته ده عنده بينزف في حته انت مش شايفها ده عنده هيموثوراكس او هيموبروتينيوم. العيال ده في حته بينزف وانت مش واخد بالك. العيال لسه عنده انترنال هيموراج. اصل لو اكسترنال هيموراج شفته العيال اللي يخدعك كده في حاجه جوه بتنزف فاهمين. عشان كده لو انا صبصت ان انا حسبت محاليل العيال بنديله بتست حاجه اسمها تيست كده 2 لتر ايه رينجر لاكتين كاختبار المفروض العيال يتحسن ما تحسنش. بص على السي في بي بتاع العيال لو عالي يبقى كارديوجينيك شوك. لو لسه واطي يبقى العيال ده بينزف في حته هدي. مين مش عارف في الكلام ده يا اولاد عشان خاطر مهم مهم مهم في الام اس كيو هات جدا واضحه. طب اوقف دم من بلاد فيسل بينزف ازاي؟ اربطه او كويه احط عليه كليبس. طب ازاي في العمليات بنقدر كميه الدم اللي بينزل من الشاش؟ بنوزن الشاش من الكلاس بتاع العيال يعني انا بشوف انهو كلاس فبعرف هو نازل في كام او بص على الشفاط وتفوت اللي عملها. بص على الشفاط في دم قد ايه او لم البلاد كلوت. كل بلاد كلوتس قد كام؟ 500 ملي بلاد. حوالي 500 ملي بلاد. اوزن الفوط قبل وبعد التنشيف واربطها واضربها في ايرور فاكتور فاهمين؟ حاجات مكتوبه؟ جميل مكتوبه. طب فضل اللي بينزف يا اولاد عنده هيموفيليا تحب تنقله ايه؟ برايبرسيبيتيت فاكتور 8 فاكتور 8 بليتلت مثلا ثرومبوسايتوبينيا بليتلت يعني شوف برضه لو كان انا عنده بلينج تندنسي ولا حاجه صلحها. موضوع الهيموراج متهيألي موضوع روش ظريف. ناخد بريك ونخش على الشورت بقى. الساعة دلوقتي 1:30 1:30 و5 1:30 و5 نخش الشورت.